الآلات الجديدة مما تستدعي ماذا؟ يعني إيرادات أخرى. وبالتالي فإعادة الموضوع ولكن بصيغة أخرى مما يحسن، وتكرار العلم له أصله، وخاصة في مثل هذه المسائل الكبار التي هي من جملة مسائل الأسماء والأحكام والتي وقع فيها الخلاف بين الأمة أول ما اختلفت. ولكن مشايخنا الكرام، أنا لن أخذ عليكم عهدا أو أبايعكم على أن إذا ضبطت المسألة وأخذت على وجهها أن تدعوا إليها أو أن تبينوها، ولكن هذه من الأمانة التي أنتم مكلفون بها، أن تبين له وجه هذه المسألة وضبطها بأصلها واستدلالها. فيجب عليه شرعا أن يبصر إخوانه وأن يدعوهم وأن يحاورهم وأن يبين لهم السنة. فنقوله بالله تعالى التوفيق، مسألة حكم العاذر بالجهل، المسألة يا أخوة كما لا يخفاكم حدث فيها حوارات وحدثت مناظرات، يعني تم الاطلاع على أصول من يذهب إلى تكفير العاذر بالجهل مطلقا وما يستند إليه من دلائل وأحكام، ونحن إن شاء الله تعالى نوجز هذا بعبارات ثم نسمع منكم بإذن الله تعالى. فنقول أيها الأحبة، إن الذين يجنحون إلى تكفير العاذر بالجهل لعدة أسباب، أقول نصور مسألة العاذر بالجهل قبل حكم أو قبل مذهب أو قبل سياق مذهب من يذهب إلى كفره، وهو من هو العاذر بالجهل في أصل الدين، من هو العاذر بالجهل في أصل الدين الذي هو محل البحث وموطن الحديث. فالعاذر بالجهل هو من يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، وأن عبادة غيره أو دعوة غيره معه شرك وكفر، وأن كل من عبد غير الله فهو كافر مشرك، كل من عبد غير الله فهو كافر مشرك، إلا من تحقق فيه مانع من موانع الأهلية المعتبرة شرعا عنده. فمن وقع في الشرك والكفر كراها فهو معذور ويبقى على وصف إسلامي إذا كان منتسبا للإسلام، ومن وقع في الكفر والشرك خطأ فهو معذور بالإجماع. والخطأ المقصود به ليس الجهل، المقصود به عدم قصد الفعل أو القول، ليس عدم قصد الكفر والذي لا عبرة به، إنه لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، ولكن عدم قصد القول الفعل المكفر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس لما صلى أمام قبر فقال له عمر رضي الله عنه: يا أنس، القبر، يعني حذره مما صلت إليه. فقال أنس: فرفعت بصري أظنه يقول القمر، ويقول قبر. فما يحكم عمر رضي الله عنه على أنس بالكفر والشرك نظرا لأنه صار يصلي في جهة قبره، لأن هذا لا شك خطأ لم يقصد هو الفعل أو القول، وكذلك غيره من فعل المكفرات. قال: فبما أن الإكراه والخطأ هو موانع الأهلية التي تمنع التكليف، كذلك الجهل دلت دلائل الشرع عنده أن الجهل مانع من موانع الأهلية، فلا يجري على صاحبه حكم الشرك والكفر. فإذا ما قيمت الحجة أو جرى أن الحجة قائمة فإنه يكفر ويحكم بشرك من دعا غير الله عز وجل، مثل من يذهب من بعض المعاصرين إلى أن وهو يعبر بالجهل في أصل الدين، لأن كل من عبد غير الله في هذا الواقع المعاصر هو مشرك كافر، أو كل من ينتخب هو مشرك وهو يعبر بالجهل في أصل الدين، لكن ماذا؟ عمل بقاعدة الجهل، وأن كل جهل يمكن للمكلف رفعه غير معتد به كما قال الإجماع عليه القرافي وغيره في تنقيح الفصول، شرح تنقيح الفصول، كل جهل يمكن للمكلف رفعه فغير معتد به. قال: الجهل يمكن اليوم رفعه والحجة قائمة، فلا يعذر واحد بالجهل وهو في أصل يعذر بجهة أصل الدين، لكن أقول كفتية ما في أحد معذور. هذه صورة ماذا؟ العازل بجهة شخص الدين، وهذا مهم جدا، لأن الحكم على شيء فرعنا عن تصوره، لأن اللبس هو في إلحاق هذه الصورة بصورة غيرها، وهي صورة من لم يكفر المشركين الذين أجمع العلماء على كفرهم والحكم بردتهم. فتصور حال العاذر بالجهل مهم لي معرفة الحكم عليه. فهناك من ذهب إلى تكفير من هذا حاله والحكم بردته، بل وأكثرهم لا يحكم بردته، إنما يحكم بشركه ويبني على هذا، أو يبني هذا الحكم على عدة علل وأسباب. فالذين يكفرون عاذر بالجهل يقولون سبب كفره عدة أسباب. بعد حقيقة يا إخوة استقراء هذه المقالة واستماع لجميع من تحدث فيها، سواء من الموافقين أو من الخصوم، فلا تخرج العلل عن خمسة أسباب يكفرون بها، يعني أو يعني يكفر بها العاذر بالجهل. فهؤلاء الذين يكفرون العاذر بالجهل يقولون هو يدخل في معنى، ليس هذا السبب لكن صورة العاذر بالجهل، ويقولون يدخل في معنى كفر من لم يكفر المشركين. فما تحدث عنه العلماء رحمهم الله عن الرجل الذي لا يكفر المشركين ولا يحكم بكفرهم، فإن هذا يدخل فيه العاذر بالجهل، فإنه يدخل فيه العاذر بالجهل. وسبب كفر من لم يكفر المشركين ومنهم العاذر بالجهل يعني ضمن هذه العلل وهذه الأوصاف. طبعا نحن كما بينا في عدة مجالس أن السبر والتقسيم هي من أفضل الطرق لمعرفة العلل واستقرائها واختبارها، كما قال صاحب المراقي: والسبر والتقسيم قسم الرابع أن يحصر الأوصاف فيها جامع، فيبطل الذي لها لا يصرح وما بقيت عينه متضح. فالسبر والتقسيم لاستخراج العلل، لاستخراج العلل الأحكام، هي أفضل طرق الفقهاء الأصوليين لاستخراج علة، لاستخراج علة الحكم. فأنت تسبر الأوصاف التي تحتمل العلية وتجمعها وتستقرئ، يعني محاولة تحصر، ثم بعد ذلك تختبر كل علة هل تصلح أن تكون وصفا للحكم أو لا. فإن بطلت وبقي أحدها فهو المعمول به وهو المعتبر. فنقول يعني من يذكرون عن علة كفر من لم يكفر المشركين ومنهم العاذر بالجهل، قالوا فإن غضوا إما، وهو هذه العلة الأولى، أنه لم يكفر بالطاغوت الذي لا يكفر المشرك، أو الذي يعذر بالجهل هو لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فإنه لم يحقق التوحيد. العلة الثانية وجدت ثم نبدأ الحديث عنها. العلة الثانية قالوا أن الذي لا يكفر المشرك ومنهم العاذر بالجهل هو جاهل بالتوحيد، وبالتالي لم يحقق شرط إحدى شروط لا إله إلا الله وهو العلم بمعناها، وإذا لم يحقق هذا الشرط فهو ليس بموحد وليس بمسلم. العلة الثالثة التي يتحدثون عنها أنه إذا كان يحكم بإسلامه فهو يلزم منه موالاته، فهو موال للكافر أو المشرك، والذي يوالي الكافر المشرك ومنه الحكم بإسلامه فإنه بذلك يعد كافرا. العلة الرابعة التي أسمع منها أيضا عنهم كثير من يذكرها أن هذا يسمي الإسلام شركا. إذا قلت أن فلان مسلم وهو يشرك فهذا تسمية للشرك بالإسلام، وهذا مخالف لوضع الشريعة ومصادم النصوص، وهذا كفر. العلة الخامسة، العلة الخامسة يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا أن علة كفر من لم يكفر المشركين هي تكذيب النصوص ورد أحكام الشرع، تكذيب النصوص وجحدها ورد أحكام الشرع. حقيقة مع كثير من المناظرات والحوارات الإخوة يريدون بعض العلل التي هم لم يفهموها حقيقة، يعني ما العلة لا تخرج عن هذا الأوصاف. كل من تكلم من شيوخ ونحوها فهو راجع إلى إحدى تلك العلل، يعني ما فيه يعني مثال الحصر والاستقراء علة يذكرونها سوى هذه التي أوردناها، وهذا الذي أدى إليه الاجتهاد بسماع من تحدث في هذه المسألة. فقبل الحديث يا إخوة الآن في سبر هذه العلل والأوصاف، نقول إن قاعدة كفر من لم يكفر المشركين قاعدة مجمع عليها بين العلماء في الجملة، وهي من أحكام الشرع وأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله كثيرة، هذا أولا. ثانيا أن الحكم بتكفير المخالف هو من أحكام أو من مسائل الأسماء والأحكام، والتي هي من مسائل أصول الدين. وإذا كانت كذلك فإن الصواب للحديث في مسائل أصول الدين الصدور عن يعني أخذها من مصادرها، أخذها من مصادرها التي هي القرآن والسنة وإجماع السلف القديم. ولا شك أن جميع مسائل الأسماء والأحكام بلا استثناء، جميع مسائل أصول مسائل الأسماء والأحكام دلت عليها دلائل الشرع، وأوسعت فيها الحديث، وأسهبت فيها، وتحدث عنها سلف هذه الأمة وبينوه ووضحوه. فإنه كما قال ابن حزم رحمه الله في بعض المواطن: من ظن أنه يطلع على كتاب الله ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه فهو كاذب بل كافر بالإجماع. وهذه دعوة يعني سخيفة ذهب إليها بعضهم، قال لا، ليس من الشرط أن مثلا يكفر بالمخالف أن يدل عليها القرآن والسنة. وهذا من يعني أشد يعني هذا حقا من يعني أضعف وأسمج ما سمعناه يعني فيما يتعلق بتكفير المخالف في أصل الدين الذي لم تدل عليه دلائل الشرع ولم يبين من الكتاب والسنة، وإنما هو مما يفهم بجمع المسائل بعضها إلى بعض. قلت أعوذ بالله، أصول المسائل الفقهية دلت عليها دلائل الشرع بأوضح البيان وأبينه. جيد. أما هذه المسألة الأصلية التي بني عليها كفر المخالف عندكم لا يتدل إلا عن طريق الإيماء والاستنباط ومحاولة جمع النصوص بعضها إلى بعض والخروج بحكم شرعي، فحاشا للشريعة أن تأتي بمثل هذا. والله تبارك وتعالى ذكر عن آدم فقال: وعلم آدم الأسماء كلها. يقول أهل العلم: لم يعلم آدم اسم القصعة والقصيعة ويترك له اسم الإيمان والكفر وما تدل عليه من معاني. والله عز وجل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان واسم الكفر ومعناهما وما يترتب عليهما، والشريعة طافحة بمثل هذه المسائل. والله تبارك وتعالى امتن على نبيه بذلك فقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإيمان ومسائله وأحكامه وما يترتب عليه بيّنه الله عز وجل لنبيه في كتابه بأوضح حجة وأبين برهان، وخاصة ما يقطع الإسلام ويبطل أصل الدين، خاصة ما يقطع أصل الإسلام ويبطله. فبالتالي نظرا لأننا حقيقة نتحدث عن مسألة هي أصولية تتعلق بمسائل المعتقد، فإننا نقتصر في الاستدلال في هذا الموطن على نصوص الشرع وكلام السلف القديم. فيما يتعلق بأئمة الدعوة النجدية وهم من أئمة الإسلام وأهلي والدعاة إليه، فتحدثوا في مسألة، ولكن شدة الاشتباه في النقولات والمقالات التي ذكروها وكثرة الاختلاف في بيانها وتفسيرها، ونتجنب الحديث عنه، نتجنب الحديث عنه. وهذا أصل أنا ألزم به كل من يتحدث معي في هذه المسألة. إذا كانت أصليا أنت تكفر بها المخالف قطعا دلائل الشرع وكلام سلف استفاض فيه، أما إذا كنت لا تستطيع أن تحقق المعاني الشرعية هذه التي يكفر بها المخالف إلا مكان دعوة نجدية فهذا خطير وانحراف عن الجادة العلمية في معرفة مصادر أصول الاعتقاد. ولكن نحن نقطع ونوقن أن أئمة الدعوة النجدية ولله الحمد على ما نحن عليه بفضل من الله عز وجل ومنه، وهذا ما سنبينه في آخر البحث، لكن الكلام سيكون محكوم عليه ليس حاكما. كلام أئمة الدعوة النجدية سيكون محكوم عليه ليس حاكما، وبالتالي لن نتجنب تصدير كلام أئمة الدعوة النجدية في هذا المبحث، ثم نتطرق عليه إن كان في الأمر ساعة إن شاء الله تعالى إلى كلامهم وبيان أن ما هم عليه بإذن الله تعالى موافق على ما عليه الجماعة. فنخوض أيها الأحبة الآن في مسائل هذه العلل والأوصاف التي ذكرها أهل العلم رحمه الله في أو ذكرها من ذكرها في وجه كفر من لم يكفر المشركين، ومنهم العاذر بالجهل، ومنهم العاذر بالجهل. فأول وصف ذكره هو أنه لم يكفر بالطاغوت. يعني الذي لا يكفر المشرك أو يعذره بالجهل فإنه لم يكفر بالطاغوت، وإذا لم يكفر بالطاغوت فإنه لم يحقق شرط التوحيد والإسلام الذي قال الله عز وجل فيه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. ولما يا أخوة أعيد وأبدي يعني قضية كبيرة جدا، فيجب أن تتلقى عن مصادرها الأصلية عن القرآن والسنة. إذا قلنا أن تكفير المشرك هو تكفير المشركين هو من الكفر بالطاغوت الذي ينعدم وصف الكفر بالطاغوت بانعدامه، فهذا يعني أن تكفير المشركين هو من أصل الدين، من أصل الدين الذي لا يصح الإسلام والتوحيد إلا به. أن تكفير المشرك من أصل الدين وكذلك العاذر الذي لا يصح الإسلام والتوحيد إلا به قطعا. لماذا؟ لأن الكفر بالطاغوت هو شرط الإسلام والتوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هذا أصل كلي. ولكن هل يدخل تكفير المشركين في ركن الكفر بالطاغوت الذي لا يصح إلا به؟ فنقول أيها الأحبة إن الكفر بالطاغوت من الأسماء الشرعية، من الأسماء الشرعية، وتحديد معناها لا شك جاءت به نصوص الشرع. فالإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو أعظم ما دلت دلائل الشرع على معنى. فهل ذكرت أدلة الشرع أن تكفير أعيان المشركين هو ركن في الكفر بالطاغوت بمعنى أنه لا يصح إلا به؟ فهذا الذي الآن يحتاج إلى التجرد والنظر في النصوص الشرعية وكلام سلف هذه الأمة. فنقول أيها الأحبة إن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أولا هو مدلول ومعنى ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هو معناها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. لا إله إلا الله هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولا إله إلا الله ما معناها؟ التي هي الكلمة الباقية والعروة الوثقى والتي دعا لها الأنبياء والرسل وأنزلت من أجلها الكتب. لا إله إلا الله ما معناها؟ أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وكلمة الإسلام معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. فما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ جحد عبادة أو جحد أحقية كل من يعبد من دون الله وصرف هذه العبادة لله عز وجل. هذا معنى لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، وهذا هو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل، وهذا هو أصل دين الله. فالأنبياء والرسل قالوا كما في قول الله عز وجل ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قول الله عز وجل عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون، براء مما تعبدون، كل ما تعبدون أنا أجحده، لا يستحق العبادة إلا الذي فطرني. هذا معنى هذا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب ثم قال وجعلها كلمة باقية، إلا هي كلمة الإسلام لا إله إلا الله. فهذا هو معنى ومدلول لا إله إلا الله من خلال النص الشرعي، من خلال النص الشرعي. فمعنى لا إله إلا الله الذي هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو أنه لا معبود بحق إلا الله. واضح أيها الأحبة؟ بالتالي أصل الدين الذي دعت إليه الأنبياء والرسل هو أنه لا يعبد، لا يستحق أحد العبادة إلا الله تبارك، إلا الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالله هو أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى، والكفر بالطاغوت هو أنه تعتقد أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. هذا الكفر بالطاغوت، تكفر بكل ما سوى الله، تكفر بكل ما سوى الله، يعني تكفر تجحد أحقية كل أحد للعبادة إلا الله عز وجل. فالإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو معنى لا إله إلا الله بالمعنى المطابق والتضمن، بالمعنى المطابق لهذه الكلمة والمتضمن لها. طيب بالتالي فإننا نقول إن تكفير المشركين لم يأتي في دلائل الشرط ما يدل على أنه من معنى الكفر بالطاغوت تكفير المشركين، من معنى الكفر بالطاغوت الذي دلت عليه هذه الكلمة سواء بالمطابقة أو بالتضمن، سواء بالمطابقة أو التضمن، فهو ليس ركنا في صحة الكفر بالطاغوت، ولكنه لازم من لوازمها. وفرق بين الركن وبين اللازم، الركن الذي لا يصح ما يأتي شيء إلا بوجوده، وبين ما هو لازم فيأخذ غيره من سائر الأحكام، فيأخذ غيره من سائر الأحكام. يعني اللازم قد يكفر فيه المخالف، لكن ليس من باب أنه نقض الكفر بالطاغوت. أنا سأبين هذا وأوضح لهذا. فإذا قلنا أن معنى لا إله إلا الله ومعنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو لا شك ما ذكرناه من أنه عبادة الله عز وجل وحده وجحد حقية ما يعبد من دونه، فإننا نقول إن المعتبر في ركن هذه الألفاظ وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله والإيمان بالله والكفر بالطاغوت، المعتبر فيها أيها الأحبة هو ما دلت عليه كما قلنا بالمطابقة أو التضمن، وما سوى ذلك فإنه من اللوازم. الآن أهل العلم رحمه ماذا يقولون؟ دلالة الشيء كما في سلم، دلالة الشيء على ما وافقه يسمونه دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل يلتزم. فاللفظ يدل على معناه مطابقة وتضمنا فيعتبر، أما اللوازم فهي لا تدخل في معناه ولكنها مما تلزمه، لكن اللازم يعد عند العلماء من اللوازم العقلية، من الدلالات العقلية. لماذا؟ لأنه أنت بإعمالك للعقل تعرف أن من لوازمه كذا، فهو من اللوازم العقلية كما قال وإن التزم نعم وإن وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل يلتزم، فهي دلالة عقلية. لهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين لما أتى إلى شرح هذه العبارة وأكدها وقررها قال أن المعتبر في المعاني في الألفاظ هو ما دلت عليه بالمطابقة والتضمن، هو المعتبر في التعريفات ما دلت عليه الألفاظ بالمطابقة والتضمن. قال وأما اللوازم قال فلا حصر لها، فإنها مما تتفاوت فيه الأفهام، فإنها مما تتفاوت فيه الأفهام وتتباين. فبالتالي المعتبر دائما في الألفاظ عند العرب هي ما دلت عليه بالمطابقة والتضمن. فأنا حتى أعرف ركن لا إله إلا الله والإيمان بالله والكفر بالطاغوت لا بد أن أخذ ما دلت عليه هذه اللفظة بالمطابقة أو التضمن، أما باللوازم فلا أقول أنها من ركنها لأنها تعد نعم لازمة لكنها خارجة عن ماهيته، خارجة عن ماهيته. وهذا مبحث نفيس أيها الأحبة في معرفة مراتب الألفاظ، وهذا الذي ذكر الشيخ الإسلام في غير موطن ما يتباين فيه الناس، معرفة دلائل الشرع إذا تعارضت ومعرفة مراتب الألفاظ. أعرف اللفظ وما يدل عليه من معناه الشرعي والعربي، فهذا مهم في غاية الأهمية. فبناء على ذلك نبين أن تكفير المشركين ليس من المعاني التي دلت عليها لفظة لا إله إلا الله والتي هي أصل الدين والتي هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وإنما هي من لوازمه. وبيان ذلك أننا نقول أيها الأحبة أن تفسير اجتناب الطاغوت الذي هو الكفر به قد بيّنه الله في كتابه كما بيّن معنى لا إله إلا الله. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث الناس إلى حينما يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ألا أدلكم على كلمة تملكون بها العرض والعدل، قولوا لا إله إلا الله، في رواية أخرى اعبدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. لما سئل أبو سفيان إلى ماذا كان يدعوكم الرسول، إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو أصل الدين الذي امتلأت به الآيات المكية ودلت عليه. والآيات المكية ترى عظيمة يا إخوة، دائما يعني يستمسك بها المحققين من أهل العلم وخاصة في أبواب الاعتقاد، أبواب الاعتقاد التي يكفر بها المخالف. الدلائل يعني الأدلة التي نزلت في مكة بينتها، جلس النبي 13 سنة يبين مسائل الاعتقاد، فهي أصل يلتزم به عند طرق الاشتباه كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات. الأصول المكية أصول محكمة ثابتة، ما يدخل النسخ، ما يدخل التخصيص، ما يدخل الاستثناءات، بخلاف ماذا؟ الأحكام المدنية يرد عليها التخصيص، يرد عليها الاستثناء، يرد عليها النص، بخلاف الآيات المكية أحكام عقدية فهي ثابتة مجمع عليها إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى بيّن في كتابه معنى الكفر بالطاغوت، فقال في سورة الزمر: والذين اجتنبوا، وهي مكية، لاحظوا، والذين اجتنبوا الطاغوت. فالآن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإسلام، والأنبياء بعثوا لعبادة الله والدعوة إلى اجتناب الطاغوت. ما هو اجتناب الطاغوت؟ قال الله عز وجل فسر بكتابه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هذه الصيغة يسميها العلماء بدل اشتمال. والذين اجتنبوا الطاغوت كيف اجتنبوها؟ أن يعبدوها، يعني اجتنبوا عبادتها. وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، يعني رجل لم يعبد الطاغوت، لم يعبد الطاغوت وهو يعتقد بطلانه، لأن هذا معنى الكفر به كما سنبينه، وأناب إلى الله عز وجل فهذا له البشرى، بمعنى أنه حقق التوحيد الخالص أو حقق الإسلام العام. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. فهذه آية صريحة بينة دلت يعني بصيغة بدل الاجتمال. بدل الاجتمال ماذا؟ يعني هو الجملة التي تشتمل على معنى، على كل معنى ما سبق، يعني أن يعبدوها اشتملت على معنى، على جميع معنى اجتناب الطاغوت، يعني استوفت جميع معنى اجتناب الطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هذا وجه دلالته. وجه آخر معنى لا إله إلا الله، لأن نحن إذا قلنا أن الكفر بالطاغوت، نحن نعرف أن أصل الدين ماذا؟ هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت الذي هو لا إله إلا الله بالإجماع، يعني لا إله إلا الله هي الكفر، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فإذا ما ذكرناه قبل قليل، فإذا ما قلنا ما معنى لا إله إلا الله، الجميع يدرك معناها وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. يقول أهل العلم: ولا إله إلا الله دلت على معنى بالمطابقة والتضمن، فدلت على معنى، فدلت على معنى المطابقة، فمعناها المطابق لها هو إثبات توحيد الإلهية. فالمعنى المطابق للا إله إلا الله يعني أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد عبادة إلا الله، هذا المعنى المطابق له. قالوا: ودلت على توحيد الربوبية بالتضمن. جيد، يعني تتضمن ماذا؟ جزء معنى لا إله أنه لا خالق إلا الله، يعني إذا كان الله تبارك وتعالى هو المألوه المعبود، تضمن هذا أنه هو الخالق الرازق المدبر المتصرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله عز وجل لما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمان فسمى الله عز وجل إيمان. ذكر هي ما هي؟ فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين قال فلم يكن ينفعهم إيمان فسمى الله عز وجل إيمان. اقتصر عليه على النفي والإثبات. لك خلاك فرد حتى ينسب العلم لأهله. علي أتفضل شيخ. لك فرد حتى تفضل شيخ. تفضل حياكم الله. كيف حال الشيخ؟ الله يبارك فيك. شلون صحتك؟ كيف حال الشيخ؟ حياكم الله، يا اهلا وسهلا. مزرعة السلامة. الله يسلمك شيخ. ما يحفظك، بارك الله فيك. طيب نعيد او نعود الى الموضوع الذي شرعنا فيه. هنا ايضا مما يدل على هذا في كتاب الله عز وجل. قل عز وجل فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ثم قال بعد ذلك فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما جاءهم بأسنا فلما رأوا بأسنا. فحقيقة أن علق الله عز وجل الإيمان على قوله فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فذكر ابن جرير الطبري وغيره قال قوله وكفرنا بما كنا به مشركين أي تبرأنا بالمعبودين، فذكر فيه النفي والإثبات. وهو مقتضى دلالة المطابقة. ثم ذكر في جواب الشرط أنه سماهم مؤمنين بذلك. هذا أيضا مما يدل على ماذا؟ على أن معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو مدلول ومعنى لا إله إلا الله، لأنه لا معبود بحق إلا الله، وجعد ما يستحقه من هو دون الله عز وجل من العبادة ونحوها. فنحن ذكرنا إخوة أن لا إله إلا الله دلت على التوحيد الألوهية وهو عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه بوجه ما هو وجه الدلالة معنا إخوة؟ دلت على توحيد الألوهية بمقتضى ماذا؟ المطابقة، معناها المطابق، وعلى الربوبية بتضمن. إذن من أنكر شيئا مما طابقه لفظه لا إله إلا الله أو تضمنه فهو جاهل لمعنى لا إله إلا الله، فهو كافر بمعنى لا إله إلا الله، لأنه دل عليه بدلالة مطابقة أو تضمن. وقال أهل العلم ودلت على توحيد الأسماء والصفات بماذا؟ باللزوم. هنا إذن دلالة التزام. الآن أيها الأحبة، حتى أوضح يعني بشكل مثال، الجهمية حينما ذهب العلماء إلى كفر في باب الأسماء والصفات، حينما يقول ينكر الجهمي علو الله عز وجل أو ينكر أسماء وصفاته فهو كافر، أليس كذلك؟ ما وجه كفره؟ كافر أنكره، ما وجه كفره الجهمي؟ ما وجه كفره في باب الأسماء والصفات؟ إنكار. إنكار ما ثبت في الشرع من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، إنكار ما ثبت في الشرع. طب لماذا لم يقول العلماء هو هو طبعا من وجه مناقض، لكن لماذا لم يقول هو كافر بلا إله إلا الله؟ لاحظوا الآن المعنى يا إخوة، بخلاف من مثلا لم يعبد الله، هذا لم يحقق لا إله إلا الله، جيد، لم يحقق لا إله إلا الله. الذي ينكر ربوبية الله عز وجل هذا لم يحقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله دلت على هذين المعنيين مطابقة وتضمنا، ودلت على الأسماء والصفات بالالتزام، فإنكارها كفر لكن وجه آخر، ليس من باب نقض لا إله إلا الله. ولهذا ما هذا الذي يبين ما ذكره أهل العلم في أن المعتبر في التعريفات ما دلت عليه بالمطابقة وتضمن، وأما اللوازم فلا حصر لها. أنا أستطيع الآن إذا تحدثنا عن لا إله إلا الله، جميع الشرائع هي من لوازم لا إله إلا الله، جميع الشرائع هي من لوازم لا إله إلا الله، فإذا كان تركها كفرا، فإذا كان تركها نعم نعم على كل حال، وهذا غير وارد، بدليل أن عمر رضي الله عنه لما حصلت المناظرة بينه وبين الصديق رضي الله عنه في كفر مانع الزكاة على من يذهب إلى أن المناظرة كانت على كفرهم، فماذا قال له عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى أن هذا ليس منها. فماذا قال له الصديق؟ قال ولا نعم وهذا من حقها، وأداء الزكاة من حقها إلا بحقها، وهذا بحق، وهذا من حقها، يعني الزكاة من حقي لا إله إلا الله، من حقي لا إله إلا الله. فالآن الذي كفروا بجحد الزكاة ما وجه كفرهم؟ امتنى. شوف هو من لوازم الالتزام بالزكاة وأدائها، هو من لوازم لا إله إلا الله بحقها كما قال الصديق رضي الله عنه، لكن من كفر كفر من كفر بها من أي وجه؟ امتنى. إنكار. من يجحد الزكاة وبإنكاره لهذا الحكم، ما يقال والله أنه جاهل للا إله إلا الله، يمكن أن يعبر عن هذا بوجه من وجه، لكن ما يجعل أن هذا هو السبب الظاهر المنضبط للحكم بكفره. واضح يا إخوة؟ فنحن حينما نقول أن التكفير المشركين من لوازم الكفر بالطاغوت، جيد، من لوازم الكفر بالطاغوت، ولكنه ليس ركنا فيه لأنه لم يدل عليه بالمعنى المطابق أو التضمني. الذي يدل على أنه لم يدل عليه بالمعنى المطابق والتضمن دلائل الشرع، منها ما ذكرناه من قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وأعظم التفسير تفسير الله عز وجل وبيانه وتوضيحه تبارك ربنا وتعالى، كذلك ما الآية التي أوردها الشيخ، ومعنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمم والناس إلى أن يعبدوا الله ويتركوا عبادة ما سواه، وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله ومضمونه، يبين هذا ويفسره أن الحنفاء الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والصابئة، والفلاسفة الموحدون الذين تحدث عنهم شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، أطال وأسف في تقرير ما هم عليه من التوحيد والموافقة في الإسلام العام المشترك بين الأنبياء والرسل، ولهذا هم ناجون يوم القيامة بل وموحدون. زيد بن عمرو بن نفيل هل كان موحدا كافرا بالطاغوت؟ هل كان موحد زيد بن عمرو بن نفيل؟ لا شك. النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيته يبعث يوم القيامة أمة واحدة. طيب ماذا كان حال زيد بن عمرو بن نفيل وغيره كعمر بن عبسة الأسلمي؟ كانوا ماذا؟ على عبادة الله وترك عبادة ما سواه، ملتزمين بهذا. كانوا يعبدون الله ويتركون عبادة ما سواه. هل كانوا يكفرون غيرهم؟ هل كانوا يكفرونهم بمعنى بالمعنى الشرعي للتكفير؟ ماذا تقول المشايخ مثلا؟ زيد بن عمرو هل كان يكفر قريش ويلتزم بأحكام التكفير معهم؟ ومن سوى من الصابئة الذين آمنوا بالله وحده وتركوا عبادة ما سواه، من الفلاسفة الموحدين كما قال، ذكر بعض الشيخ الإسلام بعض أسمائهم الذين عرفوا بالتوحيد وعبادة الله لكن لم يتبعوا في هذا نبيا. أنا سنتطرق إلى المسألة كما يقال إجماعية، يعني ليس محل نظر كما يقال. أولا بالإجماع لم يكونوا يكفرون، لم يكونوا يكفرون. لماذا؟ لأن أصلا من عقائد أهل السنة أن التكفير سماعي ولم يثبت إلا بالحجة الرسالية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء وغيره، والعقل قد يعرف به صواب القول وخطأه. نعم، ولكن ليس كل ما كان صوابا في العقل، ليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، ولا كل ما كان صوابا في العقل لا يتم الإيمان إلا به. كذلك ذكر ابن القيم ابن الوزير وغيره من أهل العلم أن باب الأسماء والأحكام أو التكفير هو سمعي محض لا مجال للعقل فيه، بمعنى أن الحكم أن الذي لا يلتزم بهذا الدين كافر مرتد تترتب عليه أحكامه في الدنيا وفي الآخرة لم يعرف إلا بحكم الشرع، فهذا الحكم سماعي لا يثبت إلا بعد كما قال شيخ الإسلام في موطن آخر إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، ما قبل ذلك ما كان شيء في شيء اسمه تكفير. هو من جملة الشرائع التي ثبتت بعد الرسالة، بعد الرسالة. ولهذا وما هذا طبعا محل إجماع كما قال شيخ، نقل إجماع أهل السنة على أن التكفير هو من المسائل التي ثبتت بعد الرسالة لقول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقولها لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ومن ذلك مسائل الإيمان وأحكامه ومن جملة التكفير وأحكامه. الأمر الثاني، ما هو الدليل العقلي الذي دفع هؤلاء إلى التكفير؟ التكفير بمعناه الشرعي، التكفير بمعناه الشرعي. تعرفون ما معنى التكفير في الشرع؟ البراءة شيء عام واسع، والتكفير بمعناها الشرعي شيء خاص له معانيه وأحكامه وآثاره في الدنيا والآخرة. ما هو الدليل العقلي الذي يدل عليه؟ ما في أي دليل عقلي. يعني مثلا توحيد الله عز وجل قد نصب الله فيه الأدلة بالعقل والفطرة والميثاق والأدلة الكونية التي نصبها الله عز وجل، فهذه كلها أدلة، ولهذا يؤاخذ من أشرك حتى قبل مبعث الرسالة، ولكن عذابه في الآخرة لا يكون إلا بعد رحمة من الله عز وجل إلا بعد بلوغ الحجة، على خلاف من خالف من أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة. لكن هذا في ماذا؟ في عبادة الله وترك عبادة ما سواه. كل الأدلة في الكون كلها دالة على هذا المعنى عقلا وفطرة وميثاقا وشرعا على أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه. لهذا ماذا مثلا زيد بن عمرو بن نفيل بفطرته وعربيته وسرقته كيف كان يستدل على عبادة الله وترك عبادة ما سواه؟ قال هذه الشاة، هذه الشاة، شوف هذا الدليل العقلي البسيط ولكن الذي يدل على غاية التوحيد. قال من يعني سقاها ومن أنبت لها الزرع، نعم، ثم تذبحونها على غير اسم الله، يقول هذه الله عز وجل خلقها وأنبت لها الزرع وأنزل لها المطر ثم تصرفونها لغير الله، دليل العقل واضح من الله عز وجل. فكيف هل إذن أصل الدين، هذا مهم جدا، أصل الدين الذي هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه دلت عليه الشرع، الشرائع والفطر والعقول والميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا ونحن في صلب أبينا آدم، فلهذا لا يعذر فيه أحد من جهل أو تأول. أما التكفير فأينه من عبادة الله وترك عبادة ما سواه؟ وأي دليل عقلي بأي دليل؟ هل هو دليل يعني وجوب الوجود أو إمكان الوجود أو امتناعه؟ ما يدل كلها الدلائل على توحيد الله وربوبيته التي دلت عليها لا إله إلا الله بالمطابقة والتضمن، ولهذا هي دعوة الرسل والأنبياء كلها. يبين هذا ويوضحه أن الأنبياء عليهم السلام في بعض مسائل التكفير عاتبهم الله عز وجل وبين لهم خلافها. نوح عليه السلام ابنه كفر فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، سأل الله نجاة ابني فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إبراهيم عليه السلام الذي أمر الله عز وجل بالإتساء به قال إلا تتسم به إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه وهو على الكفر، فلما تبين بعد ذلك أنه عدو لله، بل حتى يعني كما في رواية البخاري في حديث أبي هريرة أن آدم أن إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل يعني أن لا يخزيه بأبيه يوم القيامة، فيبين الله له أن الله حرم الجنة على الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات على الكفر فقال لا أستغفرن لك ما لم يهلك. ونحن نعرف أن من أحكام وأثار التكفير ماذا؟ ترك الاستغفار، الترحم، والصلاة عليه ونحو ذلك. ولكن لما هذه من المسائل التي قد تخسر حتى يبين الله عز وجل فيها وينزل فيها حجته، ولهذا قال الله عز وجل ما كان النبي بين الله بهذه الحجة، لم يكن هناك دليل عقلي مخاطب به يلام من لم يقف عليه أنه لا يجوز الرجل مات عشان كيف تستغفر له، استغفر أنه حتى نزلت حجة رسالية أخرى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالتكفير بمسائله وأحكامه ما يترتب عليه لا يثبت إلا بالحجة الرسالية. أما ما كان عليه الحنفاء فهذا الدليل قاطع أن الحنفاء لم يكونوا يكفرون، ولكن ماذا؟ كانوا يضللون. فمثل عمرو بن عبسة الأسلمي كما جاء قال لما كنت في الجاهلية كنت أرى الناس على ضلالة، بس هل هم كفار؟ ما يعرف ما الكفر أصلا، ما معنى الكفر حتى يحكم عليهم بكوني كفرا ويترسب عليه الحكم في الدنيا والآخرة. زيد بن عمرو مثلا كان على الحائط ولا يعلم شيء من شرائع الله حتى كان يضع وجهه على الله فيقول اللهم إني لو كنت أعلم أي وجه تحبه لعبدتك به، ما يعرف شيء إلا أنه يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وأن نبيا يبعث قد أضل زمانه. أما قوله طبعا ما كنت أحسب أن أحدا على دين إبراهيم مثلي، جيد، لكن هل هذا يفهم منه التكفير؟ باب يا أخوة أن يقال فلان ليس على دين، ضعيف الديانة، ضال، منحرف، تقبيح الحال، لا شك أنه من شروط ماذا؟ نحن من ركن الكفر بالطاغوت اعتقاد البطلان، لكن اعتقاد البطلان أعم من التكفير. تعتقد البطلان تقبح حال، ولهذا الشرك يجب تقبيحه ويلام من وقع فيه حتى قبل بلوغ الحجة الرسالية، لأن الأدلة دالة عليه. أما تكفير عابدي فهذا لم يثبت بالحجة الرسالية، أما تضليلهم واعتبارهم أنهم ليسوا على شيء فهذا شيء، والتكفير بمعناه الشرعي الذي له أحكام وأثار في دنيا أخرى شيء آخر. فلهذا نحن حينما نقول فلان نصراني ودل الشرع دل على كفره، فجاء رجل قال الله وضال لا أكفر، كفر له إن اعتباره أنه على ضالة لا يكفي في ماذا؟ في تحقيق شرط، في تحقيق واجب تكفيره. ف فكذلك تضليلهم ورؤيتهم أنهم ليسوا على شيء هذا من يعني من لوازم يعني أو من ركن التوحيد، أنه إذا رآه على شيء فهو لم يرى، لم يعتقد أن الله عز وجل هو الوحيد الذي يستحق العبادة أو الواحد الذي يستحق العبادة. ورسول مثل مذهب الحلول اتحاد تصحيح كل المذاهب حتى في مسائل الاعتقاد، فهو يرى بطلان ما هم عليه ويرى أن ويعبد الله وحده لا شريك له، ولم يكن يعرف سوى ذلك، ومع ذلك هم ماذا؟ حنفاء وموحدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد وغيره أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. فلو كان تكفير أعيان المشركين، هذا وجه الشاهد، من الكفر بالطاغوت الذي لا يتم إلا به، لكان هؤلاء من المشركين، لأنه أصلا لم يتبين لهم حكم هؤلاء، لأنه لم تنزل فيهم الشرائع ولم تنزل فيهم الأحكام، إنما كانوا يرون أنهم على ضلالة ويقبحون حالهم. وقطعا لا يسوق أن يقال أنهم لم يحققوا الكفر بالطاغوت الذي هو أصل، الذي هو شطر التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. طيب الآن يا إخوة، هذا أمر بين ظاهر، ولكن هناك من الحجج ما يحتجون بها على أن التكفير. الآن ماذا نقول للمخالف؟ ما الدليل على أن تكفير المشركين، نحن بينا الآن أصل والدلائل في هذا الكلام العلماء فيه، ما الدليل على أن تكفير المشركين، لاحظوا ليس من لوازم كفر الطاغوت، شرط في صحة كفر الطاغوت؟ وفي الدليل واضح بين، يعني مثلا لاحظوا يا إخوات، أحكام التكفير من أوضح ما يكون. الله عز وجل الذي يعني يتحكم الطاغوت، ما حكمه؟ كافر بأبسط ما تكون. يقول الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من أوضح ما يكون تناوله واستدلاله. كفر من يتولى المشركين، قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنهم نعم كيد الشيطان كان ذلك. أبسط الصلاة التي هي ماذا؟ من مسائل الفقه، أدلة التكفير فيها كثيرة من القرآن والسنة. نعم، قول الله تبارك وتعالى، لاحظ شو، ولاحظوا الصيغة الشرطية الذي يترتب عليه حكما شرطية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. شوف هنا الصيغة الشرطية الذي دل على حكم، دل على حكم شرطي. قول النبي عليه الصلاة والسلام، العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن ترك فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أدلة واضحة بينة، لكن ما الدليل على كفر من لم يكفر المشركين؟ يأتي لك يدخل لك فيه تعقيد ومسائل ودخل بعضها في بعض، وهذا يترتب عليه هذا وهذا يلزم منه هذا، بطرق واستدلالات أبعد ما تكون عن طريقة أهل العلم رحمهم الله. غاية ما يستدلون به على أن التكفير شرط في صحة كفر الطاغوت. دليلين. الدليل الأول، قل يا أيها الكافرون، فهذا أمر من النبي، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتكفير المشركين. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة وبغضاء. قالوا فكفرنا بكم، يعني تكفير أعيان المشركين، وأن هذه هي ملة إبراهيم التي لا تصح إلا بها. ففي بادئ الأمر نقول وبالله تعالى التوفيق، أما قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، فلا يصح الاستدلال بها من وجهين، فلا يصح الاستدلال بها من وجهين. الوجه الأول شيخنا أبو بكر، وهنا جاء النص بالأمر بتكفير المشرك، أليس كذلك؟ والأمر غاية ما يدل عليه ويقتضي الوجوب، وهذا لا خلاف فيه، ومن أنكره فهو كافر، يجب علينا تكفير المشركين، بل وهذا من شعائر الإسلام الظاهرة. فالأمر بتكفيرهم من واجبات الشرع ومن شعائره الظاهرة، ولكن أين كونه شرط في صحة كفر الطاغوت؟ ما يدل عليه بحال من الأحوال، فهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب عند جميع الأصوليين. والحكم الشرطي له صيغه ودلالاته، وهذه مهمة أيها الأحبة، لأن الأحكام الشرعية لها صيغها ودلالاتها. المستحب حكم شرعي له صيغ ودلالات، الواجب له صيغ ودلالات، المكروه له صيغ ودلالات، المحرم له صيغ، الشرط له صيغ ودلالات. فمثلا قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه صيغة شرطية تدل على حكم شرطي. نعم، أن اجتناب كبائر الذنوب شرط في تكفير السيئات. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا شرط في أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرط في صحة الإسلام وقبول التوبة. حكم، تفضل. إذن هو حكم شرطي دلت عليه صيغة شرطية، ولكن كما قال العلماء كالآمدي في كتابه الإحكام والشوكان في سير الجرار وغيرهم، أن مما وقع فيه الغلط دخل فيه الغلط على كثير من الفقهاء أنه لم يفرق بين ما هو الشرط فيلزم من عدم الوصف عدم الحكم وبين ما أمر الشرع به، فهذا يدل على الوجوب واللزوم لكنه لا يدل على الشرطية والركنية. فهذا الوجه الأول في عدم صحة الاستدلال بقول يا أيها الكفار على كونه شرطا في صحة الكفر بالطاغوت. الأمر الوجه الثاني، ما هو الأمر في قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون؟ هل هو أمر، لاحظوا يا إخوة، هل هو أمر باعتقاد التكفير؟ هل هو أو هو أمر بإظهار التكفير؟ خلال ظاهر هذه الآية الثالث هو أمر بإظهار التكفير. إذا أخذنا هذا على ظاهره فقلنا طيب خلاص نسلم معكم أنه شرط، أن هذه الصيغة صيغة شرطية، فالشرط إذن ليس هو فقط اعتقاد التكفير، الشرط هو إظهار التكفير، وهذا الذي هو مناقض للإجماع العلماء بالجملة، لأن إظهار التكفير بالإجماع واجب يسقط عند الخوف عند الحاجة وعند الضرورة، ولكن لو كان شرطا أو في صحة الكفر بالطاغوت أو ركنا في التوحيد لما جاز نقضه إلا في حال الإكراه، فلا يصح الاستدلال بقول يا الكافرون بحال من الأحوال. وهذه هي الآية المكية الوحيدة في الأمر بتكفير المشركين، لاحظوا والأصول المكية في باب الاعتقاد يجب الالتزام بها. ننتقل إلى سورة الممتحنة. أولا أيها الأحبة، طبعا ما كل ما يدور حول التكفير في أدلة القرآن دعونا من يكون من الحشو والقياسات الفاسدة والتبديع يعني في يعني والخروج عن أصول وجادة الأصوليين في قضية الاستنباط الأحكام وترتبها على أسبابها وأوصافها، إنما هو الترفيق والتوفيق ومحاولة استكراه النصوص لاستخراج الحكم من التكفير، لا هذا أوضح دليل يحتاجون به ولا يمكن أحتاج بغيره. نأخذ هذا الدليل واضح يبين كفرنا بكم. أولا أيها الأحبة، هذه الآية نزلت في أي سورة؟ الممتحنة. الممتحنة متى نزلت؟ متى نزلت الممتحنة؟ ما سبب نزولها أصلا؟ قصة حافظ. الآن يعني في السنة السادسة، صفة الكفر بالطاغوت لم تتبين إلا في السنة السادسة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه. أين وصف، أين توصيف، أين بيان أن تكفير المشركين شرط في الكفر بالطاغوت وأن لا يصح الإسلام إلا به؟ أين هو في هذه 13 سنة كاملة يدعو إلى توحيد الله عز وجل وعبادة وترك عبادة ما سواه؟ أين فيه أن تكفير المشركين أن الدين لا يصح إلا بتكفير المشركين من أدلة القرآن والسنة وبيان أنه من صفة الكفر بالطاغوت التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان العرب تأتي فقل قل تعبد الله وتترك عبادة ما سواه، تترك بعد، وهكذا كان يكتفى منهم بتحقيق التوحيد. لا يأتي أحد يقول والله كنا العرب بسليقتها، وهذا يكون من جنس الاحتجاج، من جنس احتجاج الأشاعر والجهمية في الأسماء، باب الأسماء والصفات. يعني حينما نحن نقول لهم أن الله عز وجل بيّن في كتابه الأسماء والصفات، قال نعم ولكن العرب تعرف أن مدلولها أين، ما هذا الاستكراه في الاستدلال؟ نعم العرب تعرف معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، أما أنه تعرف أنه يترتب ويلزم منه تكفير مشرك ويلزم منه خلود صاحبي في النار ويلزم أنه لا يجوز ترحم عليه، ويقول أي لازم ولا يدل عليه هذا في حال نفسه. نعم معناه معنى لا إله إلا الله مدرك عند العربي بأنه لا يستحق العباد أحد إلا الله عز وجل، وبهذا كانوا يفسرون لا إله إلا الله. لكن تكفير المشركين شريعة أخرى مستقلة، تكفير المشركين شريعة أخرى مستقلة. إذا كان لم يتبين معنى لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت إلا في السنة السادسة من المدينة فهذا أمر خطير جدا. ثم دعونا ننظر هل يصح، فهذا وجه يبطل أصلا من الاستدلال بهذه الآية على هذا الأمر. الوجه الآخر نقول الله تبارك وتعالى ذكر أن إبراهيم أسوة حسنة وقد أمرنا باتباعه واتباع ملته عليه السلام، ثم ذكر الله عز وجل فعله في قومه فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة وبغضاء. الآن إذا قلنا طيب الآن إبراهيم بين أنه كفرهم بعد التسليم سنة إن شاء الله كفرهم، هل هذا يدل على شرطية؟ يعني احنا الآن قلنا يا إخوة إذا كان الأمر غاية ما يقتضيه الوجوب فحكاية فعل نبي من الأنبياء والأمر باتخاذه أسوة حسنة هل يمكن أن يدل على الشرطية بهذه الصيغة أو يدل على الركنية بهذا السياق؟ أبدا. ويبينه السياق نفسه كفرنا بكم. الله عز وجل حكى عن إبراهيم يجب أن نقتدي بإبراهيم في هذا الأمر. أين أنه لا يصح الدين إلا به. الأمر الثاني الله عز وجل قال كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهنا من سنة إبراهيم والائتساب به إبداء العداوة. إبداء العداوة وإظهارها. هل هو الآن كفر؟ إبداء العداوة هل هو شرط في صحة الكفر بالطاغوت وتحقيق التوحيد؟ لا، لكنها من واجبات ومن مقتضيات ملة إبراهيم وواجباته إبداء العداوة، ولكنه بالإجماع ليس شرطا في صحة الكفر بالطاغوت كما بينا. فإبداء العداوة وإظهارها يختلف عن البغض الذي هو شرط في صحة الإسلام. طيب هذا شرط وهذا ليس بشرط، هذا تحكم. أن يقال كفرنا بكم شرط وبدأ بيننا وبينكم ليس بشرط، فهذا تحكم وإخراج الحكم عن سياقه الذي سيق مساقا واحدا، وهذا ملة إبراهيم وهذه دعوته، فلماذا تجعل هذا شرط وهذا غير شرط وهذا غير شرط؟ فترك الأصول الكلية والآيات المكية المبينة لهذا المعنى الموضحة له والاقتصار على ما هذا سياقه، هذا يدل على جهل وقلة علم. ثم بعد ذلك نقول الوجه الثالث، ما معنى كفرنا بكم؟ هل تدل معنى كفرنا بكم على كفرناكم؟ هذا مشايخ الكلام. نحن بينا ما كنت معنا بداية المجلس. نحن بينا الآن هذه آية عظيمة بينت حال إبراهيم مع قومه. فأنا الآن كطالب علم قبل أمة الدعوة النجدية أو بعدها. الآن أريد تفسير هذه الآية. ما هو المصادر التي أحتج بها؟ هي الآيات مثلها، هي طرق التفسير مشهورة معروفة، وفسر القرآن بالقرآن، وفسره بالسنن كانت هناك سنن تبينه، وفسره بأقوال الصحابة والسلف. فما معنى كفرنا بكم؟ الله عز وجل قال كفر عن إبراهيم كفرنا بكم، لم يقل كفرناكم. جيد. طيب ما معنى كفرنا بكم؟ ها هنا الكفر معدى بالباء، الكفر هنا معدى بالباء، فهو يختلف عن صيغة التكفير. كفرناكم تختلف عن صيغة كفرنا بكم. طيب ما معنى كفرنا بكم؟ ننظر إلى كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. يكفر بعضكم ببعض، يعني هنا كفر ب نفس الصيغة تماما التي وردت في قوله كفرنا بكم. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. اللعن هنا شوف غير معدة، يلعن بعضكم يعني يلعن بعضكم، يقول يا ملعون. لكن هنا يكفر بعضكم ببعض، ما معنى يكفر بعض؟ عند جميع المفسرين يكفر بعضكم ببعض يعني يتبرأ بعضكم ببعض كما دلت عليه دلائل الشرع إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طيب هذا السنة قال الله تبارك وتعالى عن الشيطان ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إني كفرت يعني كفرت شرككم، أو كفرت بمعنى تبرأت وجحدت شرككم الذي أشركتم فيه معي، الذي أشركتموني به مع الله عز وجل. فكفرت بما أشركتموني يعني تبرأت وجحدت الشرك والاعتقاد الذي اعتقدتموه فيه مع الله عز وجل، تبرأت منكم وتبرأت من شرككم. فكفرت بي يعني تبرأت. يقول الله تبارك وتعالى ويوم القيامة في آية أخرى ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يكفرون بشرككم يعني هل يكفرون شرككم أو يتبرؤون منه ويجحدونه؟ هذا هو المعنى الذي لا يتحمل إلا هو، لأنه ليس معنى مكفر. يكفرون بشرككم يعني يتبرؤون منه. فهذا في الآية. في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. كافر بالكوكب، هنا الكفر معدى بالباء نفس كفرنا بكم. كافر بالكوكب هل يعني أنه يكفر الكوكب؟ لا، يجحد ما يعتقد في الكوكب ويبطله ويتبرأ منه. ما الذي هو معنى لا إله، يعني يحقق فيه نفي استحقاقه للعبادة، معنى لا إله الله تماما. إضافة إلى هذا، هذا شوف آيات والآيات الواردة في معنى الكفر به ماذا تدل عليه في الشرع، وماذا تدل عليه في السنة، وماذا يدل عليه في كلام السلف. ارجع إلى جميع كتب المفسرين من السلف الذين جمعوا أقاويل المفسرين الأوائل، انظروا إلى قول الله عز وجل كفرنا بكم، ما معناها؟ كل العلماء بلا استثناء قالوا هي إما على وجهين، وعموما حملها على وجه واحد منهم، حملها على قولين ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيره من السلف، قالوا كفرنا بكم، أي ماذا؟ قال منهم من قال تبرأنا، كفرنا بكم يعني تبرأنا من معبوداتكم، تبرأنا من معبوداتكم، وفي قول تبرأنا من أعمالكم فقط. أما كفرناكم حكمنا عليكم بالشرك والردة جزاكم الله خير، هذه معاني يمكن أن تعتبر في ماذا؟ باللوازم وما يترتب عليها. أما أن يقال هي من معنى الذي يتضمن أو يتطابق، هذا أبدا باطل بنص القرآن والسنة وكلام سلف هذه الأمة كلها بلا استثناء. نقول يا أخوة راجعوا جميع كتب التفسير، انظروا ما معنى قول الله تبارك وتعالى كفرنا بكم، ولا تجد إلا هذين القولين، يعني تبرأنا من معبوداتكم بمعنى أنها لا تستحق العبادة وهو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق الله، أو تبرأنا من أعمالكم، تبرأنا من أعمالكم أنها ليست على حق، وهذا معنى لا إله إلا الله. يبين هذا فسر الصدر قول الله عز وجل نفسه تبارك وتعالى إنا براء منكم ومما تعبدون، شوفوا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، قال العلماء براء منكم يعني براء من أعمالكم، ومما تعبدون من دون الله. قال ما هو تفسير البراءة هنا؟ قال هو قول الله، أيضا هنا بدل، صيغة بدل، كفرنا بكم. واضح يا أخوة؟ كفرنا بكم ترى عائدة على ما قبلها، ليست هي جملة مستقلة تأسيسية، لا هي عائدة على ما قبلها، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ما قال وكفرنا بكم، لا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كيف براء منا ومما تعبدون؟ كفرنا بكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا الدليل يبين أن كفرنا بكم لا يتدل على التكفير أصلا إلا من حيث اللزوم، نعم إلا من حيث اللزوم، ولكن اللزوم كما قلنا هي من الحجج ماذا؟ العقلية، وبالتالي لا تعتبر في انتفائها انتفاء الأصل برمته لأنه خارج عن ماهية الشيء ومباين له، ولكنه لازم عنه، ولكنه كلزوم الأسماء والصفات بمعنى لا إله إلا الله، كلزوم الأسماء والصفات بمعنى لا إله إلا الله. فهذا الأمر يا أيها الأحبة يعني ينبغي اعتباره والاهتمام به. فتبين من خلال هذا كله ومن خلال هذا التقرير أن تكفير المشركين أصلا لا يدخل في ركن الكفر بالطاغوت، فلا يدل انتفاؤه على انتفاء ماذا؟ الكفر بالطاغوت في الجملة، نعم، وأن الكفر بالطاغوت يعني ماذا؟ اعتقاد بطلان عبادة غير الله. شوف الدلائل يا إخوان واضحة جدا، أستطيع يعني كل أصل تستطيع أن تدل عليه بعدة آيات ودلائل، أن تعتقد بطلانه كما قول لا معبود بحق الله، نعم إني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني، فمن يكفر بالطاغوت يعني يجحد، فمن يكفر بالطاغوت يعني يجحد عبادة الطاغوت ولا يصححها ولا يعتبر بها، فمن يكفر بالطاغوت يعني هنا يعني يجحد، فمن يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا يرى أن لها حقا في العبادة، فمن يكفر بالطاغوت يعني يعتقد بطلانها. من الكفر بالطاغوت هو اجتناب عبادتها، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، من اجتناب الطاغوت أن لا تتحاكم إليها، قال الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أن التحاكم إلى الطاغوت مناقض للكفر به، مناقض، فالذي يتحكم الطاغوت هو مؤمن به، وكذلك الذي يتولى الطاغوت ويقاتل في سبيله هو مؤمن به، كما في قول الله والذين كفروا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتل أولياء الشيطان. أدلة واضحة بينها، لكن أين تكفير المشركين؟ لاحظوا يا إخوة اعتبروا بهذا، نحن نبين أن تكفير المشركين يعني من شرائع الدين، وأن تركه ناقض، تركه ناقض، لكن ليس من وجه أصل الدين، ليس من قضية أصل الدين، يعني الذي هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، فهذا يا اخوي يبين لك حتى كثير من المسائل. ما الذي لا يعترف فيه بجلاله التأويل؟ اصل الدين عبادة الله وترك عبادة ما سواه. من عبد غير الله عز وجل جاهل ومتولٍ فهو كافر مشرك. ما سوى ذلك لم تثبت الشرائع الا بعد الحجة الرسالية. ما سوى عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. هذا مهم جدا يعني تركب عليه فروع اخرى لكن مثال موطن استقصائها. انه ناقض تكفير المشركين، ترك تكفير المشركين ناقض، لكن ليس من وجه انه لم يحقق الكفر بالطاغوت، لانه اصلا ليس ركنا فيه وان كان من لوازمه فبالتالي هذا العله تبطل ان تكفير الكفر ما لم يكفر المشركين لانه لم يكن بالطاغوت. وهذا اكثر يعني اكثر ما يمكن يعني الحديث عنه، لكن ما سوى ذلك الامر فيه ان شاء الله تعالى سهل. يعني ما اخشى بعض الاخوه يكون يمل هذا المجلس، ولكن يا اخوه المقام مقام عظيم جدا لتحرير هذا الموطن وتحديد أصل. ما رأيكم يا إخوة أن نؤجل هذا الأمر؟ لأنه بعضه قد يعني التساؤل يكون بعد استقراء جميع الأدلة، بس ما تنساه يا شيخ أبو زيد تحكم. الوصف الثاني قالوا شفنا يعني في نفس الأمر، يعني هو حتى في نفس الأمر لا لا يعني عايزين خطاب، يعني زي ما تقول إيه، أنت اشترطت علينا أن نبلغ ذلك للقاصي والدالي، يعني عايزين زي ما تقول إيه إيجاز بسيط يفهمه الناس حتى في نقاط الرباط كذا كذا، يعني لهذه الأمور إيجاز يعني مختصر لما ذكرناه لأصل الدين. أشيخه لا لابد أن حتى في سبيل الأمر لابد أن استعراض كل ما ذكرناه. لا يعني لكن احذروا أنت بس مما ينبغي أن ينبه له ويخبر. لا يعني بعض الناس يسيء فهم في أن يقال تكفير المشركين ليس من كفر بالطاغوت، فبعضها يستقبح من هذا الإطلاق أو يرد به حقا بعد ذلك. فيجب أن يبين هذا هو الحق، أن تكفير المشركين من لوازم كفر بالطاغوت، لكن ما هو لازم يفارق عما هو ركن وشرط في صحته. فيعني ينبغي للداعية أن يراعي عباراته، لأن بعض الناس إذا قلت هو نشأ على قضية الكفر بالطاغوت وتكفير المشركين بهذا الإطلاق وهذا الإجمال، فحينما هو يظن كأنك تهدم أصلا، هذا غير صحيح. يعني الأئمة كلهم على هذا النحو كما سنبينه إن شاء الله تعالى، لكن الإطلاقات والإجمالات التي كان بعض العلماء يستعملها وهي طريقة معتبرة في ماذا؟ في قضية التحريض على التوحيد، في تقبيح الشرك وأهله، في دعوة الناس إليه. أما في الحكم على الناس لا، له أصوله وقواعده. ما يكون شيخ المآل واحد؟ نعم لا لا ليس لها مآل واحد. أنا يعني كما بينا يعني وكما يقول ابن القيم رحمه الله خاصة في مثل هذا المسائل، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وعطل الأذهان والأراء كل زمان، أفسد الأراء والأذهان كل زمان. العلماء تجدهم يطلقون من لم، أنا كما قلت لكم بيض في عدة مجالس، بعض العلماء يقول الجاهلية كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر بهذا الإطلاق، وهذا مراء يعني المعتبر، لكن إذا أراد أن يحكم حتى على بعض عيال الجاهلية لا يكفرهم كما هو معروف عن الإمام أحمد رحمه الله، أحمد الحنبل وغيره، لكن هو يتكلم عن الوصف الفعل نفسه الذي لا يكفر المجاهلية وقع في كفر. لكن لا شك أن من أهل العلم لا راعى التفصيل كما هو حال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب إيمان والبخاري في خلق أفعال العباد، أحمد مثلا وغيره من أهل العلم يزيد بن هارون أبو حاتم غيره قالوا بكفر من يكفر من بكفر الجاهلية وكفر من لم يكفرهم. أبو عبيد والبخاري وغيرهم لا راعوا، لأن كتبهم التي صنفوها في هذا الباب على سبيل الخصوص فراعوا فيها ماذا؟ التفصيل. قالوا وإنا لنستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم بهذا النص. يعني قال فما رأينا مثل كفر الجهمية في اليهود والنصارى، وإننا لنستجهل نحكم بجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. من العلماء من يستثني ويفصل، ومن العلماء من يطلق ويجمل، فينبغي. ولهذا قال شيخ الإسلام دخل على أتباع الآئمة من الغلط في معرفة نصوص أئمتهم في أبواب الوعيد ما دخل على الآئمة في فهم نصوص الشرع. بعض العلماء قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها القاتل كافر، وهذا غلط في فهم إطلاق الوعيد في نصوص الشرع. كذلك الأئمة أطلقوا بعض الوعيد من كفر طائفة وكفر من لم يكفرها، ولا يقصد الإطلاق يعني عموما وهذا الحكم يترجع على جميع الأعيان، لا هو نفسه يستثني، هو نفسه عند الحكم على الأعيان يراعي تحقق شروط انتفاء الموانع. فهنا يجب أن يفهم عبارات العلماء على وجهها. طيب الوصف الآخر نعم يعني لو نختصر نقول أن تكفير المشركين هو من شرائع الدين التي ثبتت بالحجة الرسالية وهي من لوازم الكفر بالطاغوت، ولكن انتفاءها لا يدل على انتفاء الكفر بالطاغوت، ولكن تارك تكفير المشركين يكفر من وجه آخر. فالأمر الآخر دائما اضرب يعني من أوضح الأقيسة وأمثلة، طبعا أمثلة كثيرة، لكن موضوع علاقة الأسماء والصفات بلا إله بمعنى لا إله إلا الله كعلاقة تكفير المشركين بالكفر بالطاغوت، علاقة الأسماء والصفات بمعنى لا إله إلا الله كعلاقة تكفير المشركين بالكفر بالطاغوت. طيب العلة الثانية أو الوصف الثاني اللي كفروا به من لم يكفر المشركين، قالوا أنه نعم ماذا؟ طبعا نؤجل هذا حتى لأننا سنفصل فيها شوي، أن من لم يكفر المشرك هو موال له التزاما، لأنه إذا لم يكن يكفره هو يحكم. ولا دعونا نبدأ، الله مساعدنا أراعي بعض الترتيب يعني العلمي، لكن نبدأ بهذا. نقول يقولون الذي لا يكفر مشرك ولا يعرف معنى التوحيد وجاهل به، ولهذا يسمونه جاهل التوحيد. طبعا جاهل التوحيد لفظة لها معنى صحيح ولكنها تحمل على معنى باطل. فنقول ما هو الجهل بالتوحيد؟ ما هو الجهل بالتوحيد الذي ذكر أهل العلم ما ينافيه شرطا في معنى في صحة لا إله إلا الله؟ ما هو العلم في لا إله إلا الله؟ ما هو العلم بمعنى ما معنى العلم في لا إله إلا الله؟ العلم بمعناها. ما هو معنى لا إله إلا الله؟ لا مفهود بحق من الله. جيد. فالجهل بلا إله إلا الله هو الجهل بماذا؟ بمعناها. الجهل بلا إله إلا الله هو الجهل بمعناها التي هي ركن فيه. فيجهل أن الله يستحق العبادة، ويجهل أن المخلوقين لا يستحقون العبادة. إذا كان يجهل فهو ليس بمسلم، هذا هو المشرك وحكمه ظاهر بين، فهذا جاهل التوحيد. فجاهل التوحيد هو من يجهل معنى التوحيد أو الشرك، يجهل معنى التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والرسل وأنزل الكتب، ويجهل معنى الشرك الذي حذروا منه وبينوا. ووجه كفره أولا أنه لم يحقق شرط لا إله إلا الله، لم يحقق شرط الذي منها العلم بمعناها، وثانيا أنه أيضا مكذب لنصوص الشرع التي حكمت بأن هذا شرك وكفر وأن فاعله كافر مشرك. فهذا هو الجاهل بالتوحيد. لكن نعود إلى مسألة العاذر بالجهل، هل هو جاهل بالتوحيد؟ إذا العاذر بالجهل صورته التي تحدثنا عنها، تصور يا أخي مرة من المرات كنت أناقش أحد الإخوان صلى الله عليه وسلم ثبتنا وإياه ويبنيه صلى الله عليه، ناقشته في موضوع يعني العذر بالجهل ووصلنا فيه، فما صورنا القضية. قلت طب أنت الآن من هو العاذر بالجهل؟ قال هو الذي لا يكفر المشركين. قلت بهذا الإطلاق قال نعم هو الذي لا يكفر المشركين هكذا أسميه. لا أنا تحدثت عن عاذر الجهل بهذا الوصف كذا كذا كذا. قال لا هذا يختلف. بعض الأحيان معرفة صورة المسألة يعني فعلا يراعي فيها الحكم. الآن صورة العاذر بالجهل، هل هو يجهل التوحيد؟ هو يرى أن التوحيد عبادة الله وحده، وأن الشرك دعوة غير الله معه، وهو يعبد الله ويجتنب الشرك. إذا ما صورة الخلاف بيننا وبينه؟ هو في ماذا؟ في حد التكليف واعتبار بعض موانع الأهلية. هو يقول نعم هذا التوحيد وهذا الشرك، وكل من وقع في الشرك كافر مشرك إلا من تحقق فيه مانع. وش موانع عنده؟ قال أنا أرى من الجهل مانع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والأدلة وكلام العلماء الموهم في هذا الباب الطويل العريض. فهو يعتبر أن الجهل مانع موانع له. الآن الخلاف بيني وبينه هل هو في مسمى التوحيد والشرك، أو الخلاف هو إنما هو في حد التكليف واعتبار بعض موانع الأهلية؟ حد التكليف. وبين هذا بمثال واضح إن شاء الله تعالى، أو بعدة أمثلة تبين هذا الأمر. أقول الآن الرجل إذا وقع في شرك مكرها، فسجد لصنم والسيف مصرة على رأسه، أو انتخب وهم يقولون إما أن تنتخب أو تقتل، فوقع في هذا الكفر، وقع في كفر أليس كذلك؟ طيب ما حكمه وهو منتسب للإسلام؟ ما حكمه؟ مسلم. أخوة تفاعل جزاكم الله خير حتى أدرك إن شاء الله تعالى أنكم منسجمين في السياق. يقول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مكره أليس كذلك؟ يذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن الحسن الشيباني، ثلاثة من أئمة الإسلام الكبار، إلى أن هذا كافر مشرك. قالوا لأن الإكراه المعتد به في الشرع هو الإكراه في الأقوال لا في الأفعال، وهذا ليس بمكره. وبدأ يحتج مثلا بأثر سلمان وغيره الذين يعني مر قوم بصنم فلا يعني فلم يجاوزوا حتى يقربوا له قربانا وغيرها من بعض الأصول، فيقولون هذا كافر ومشرك. جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ولا أئمة يقولون أن هذا ليس بكافر ولا مشرك، هو مسلم ومكره، وهذا هو الصحيح يعني لعموم الإكراه. وكذلك يقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، والبغاء عمل والإكراه فيه معتذر. وبعض الروايات التي في قصة عمار بن ياسر دلت على أنه قارف فعله، وهذا هو الصحيح. طيب الآن سعيد بن مسيب والحسن البصري ومحمد بن حسن يرون أن هذا الرجل الذي سجد للصنم مكره كافر مشرك، وعموم العلماء يذهبون إلى أنه مسلم. الآن هل يسوغ للحسن البصري وسعيد ومحمد بن حسن أن يقولوا لجمهور العلماء مجاهرين يا مشركين لأنكم لا تكفرون المشركين ولا تحكمون بردتهم؟ هل يسوغ؟ طب لماذا؟ هل الخلاف بينهم في حقيقة التوحيد ومسمى الإسلام والشرك، أو إنما هو في حد التكليف؟ هل هذا يدخل في الإكراه المعتبر أو لا يدخل في الإكراه المعتبر؟ هل هذا، لكن هم يقولون أن هذا ليس بإكراه، هم يقولون هذا ليس بإكراه يعني هذا غير ما نص الشرع على اعتباره. في الخلاف بينهم إذن في حد التكليف، وما يسوغ لأحد أن يكفر الآخر بحجة أنه يجهل مسمى يجهل التوحيد أو أنه يخالف في حقيقة الإسلام ومعنى الشرك. الخلاف بيننا وبينه في موانع الأهلية فقط. مثال آخر، صبي لم يبلغ الحلم أشرك وهو من أبوين مسلمين، ما حكمه؟ أنا شيخ عبد الله في جاءت المحكمة قال والله هذا واحد عمره 8 سنوات سجد للصنم، تحاكم إلى الطاغوت ذهب وانتخب، ماذا تحكم عليه؟ معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم جيد، إذا تعذره بهذا المال. طيب من أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون هو معذور إذا كان، لماذا يعذرونه؟ يقولون إذا كان من أبوين المسلمين فالإسلام يثبت إما بالنص أو الدلالة أو التبعية. جيد، طبعا قبل هذا بسألك لماذا عذرته؟ هو الآن وقع في الشرك ولم يقع منه إسلام، هو غير مكلف معنى إذا مات الآن أطفال المشركين إذا ماتوا وهم مع أبائهم هل ندفنهم في مقابر المسلمين؟ لا، يلحقون بأبائهم. طب هذا ليش أنتم ما تصلح يعني إذا مات مثلا رجل صبي أشرك ومات يلحقون بأبيه، يعني إذا الإسلام يثبت بالنص والدلالة والتبعية كما نص الصرفي وغيره من أهل العلم، فهو لتبعيته لأبويه يلحق بهما، لأن وهو لا يصح عنه الإعراب عن الإسلام أو كفر، لكنه فهذا هو الإسلام الحكم، هو أصلا لم يصح منه شيء، لكن لاعتبار الإسلام الحكم هنا هو محكوم بإسلامه تبعا لأبويه، تبع لأبويه وهو يعني مولودا على الفطرة، فيبقى الأصل وتبعيته لأبويه. طيب من أهل العلم قال لا مشرك، أولا قالوا هذا حديث لا يصح، أذهب إلى طائفة من الأصوليين أهل العلم، وإذا صدر عنه الشرك فإنه يجزي عليه في الدنيا حكم المشركين، لكن في الآخرة الخلاف الطويل في أولاد المشركين. الآن ناس يقولون هذا مشرك كافر، وآخرون يقولون لا هذا مسلم ويجي عليه حكم الإسلام، ليش بالتبعية؟ هل يسوغ لأحد من يكفر الآخر أو يقول له أنت جاهل بالتوحيد ولا تعرف مسمى الإسلام والشرك؟ أحب يا أخوة والله العظيم المسألة واضحة بينا، لكن انظروا إلى الانحراف الكبير في هذه القضية. العاذر بالجهل هو من هذا الجنس طبعا، لكنه أبعد شوي. نعم، هو نحن نقولها هو هذا الإشكالية، نقول الآن الخلاف ماذا هو الإجماع؟ لابد أن ندرك يا إخوة أن من الإجماع ما هو من الإجماع العام الذي يكفر به المخالف مطلقا، وهناك ما هو من الإجماع الخاص، في إجماع ولأهل العلم لكنه من الخاص الذي لا يعرف إلا أهل العلم، والمسألة يجب أن توضع في منزلتها ومرتبتها. الآن ننظر في أصل الخلاف، هذا الذي يعبر بالجهل يقول أنا أعرف أن في شرعي عذر بالجهل، أليس في الشرع عذر بالجهل؟ عذر بالجهل كثير يعني، فقط مسألة يعني لاحظوا في كل المسائل يعذر فيها بالجهل في أحوال إلا هذه المسألة عبادة الله وترك عبادة ما سواه، يعني هو عندنا لكن كل مسألة نعتبر فيها العذر بالجهل، فالعذر بالجهل كأصل واعتباره كمانع موجود في الشرع، والتكاليف لا تثبت إلا بعد بلوغها والعلم بها، هذا معروف، القدرة عليها. فأصل العذر بالجهل معتبر في الشرع، لكن هنا تجاوز بهذا التكليف حده، فقال حتى ما هو من أصل الدين يعذر فيه بالجهل لعموم الآيات وعدم المخصص وعدم. فهو الآن لم يخالفنا في حقيقة المسمى، لم يخالفنا في حقيقة المسمى، ولكن خالف في حد التكليف، هل هذا يدخل في حد التكليف أو لا يدخل؟ ويقول أن حد التكليف هو أن يعلم أن حكم الشرك، أن هذا حكمه شرك، أما إذا كان جاهل فهو لا يدخل في حد التكليف. فالآن نعم نحن نقول أن هذه بدعة ليست هي من جنس الأولى، لكن الآن مثلا أخونا فلان صح، الأسماء والصفات هل أجمع السلف على اعتبار معناها؟ السلف هل هم مجمعون أو مختلفين في معاني الأسماء والصفات؟ مجمعون. طيب الذي وقع في خطأ، طيب الذي وقع في خطأ في باب الأسماء والصفات، فليس ما أجمع السلف أن يناقضه يجب أن يكفر به، لا، يدل على ماذا؟ على بدعته، على خطئه، بعض الأحيان على كفر عمل، على كفر مقالته، على كفر مقالته. ولكن تبقى المسألة ماذا؟ تبقى المسألة في أصلها خفية، تبقى المسألة في أصلها خفية. فنحن الذين ندين بها نقول أن ما دلت الدلائل على اعتبار الجهل، وهذا هو الحق، وكل ما ذكروه غير صحيح في وجهه. لكن هنا هو تأول، التأول ما هو؟ استعمال دليل شرعي في غير موضعه باجتهاد. والمسألة حتى يكون على صور إخوة، ليست أيضا بعض الإخوة يعني حتى ما يعدل في خصومته، أهل الحق، بعض أهل الحق وأهل السنة ما يعدل في خصومته، هذا بين الشيخ الإسلام ووجه يعني وكتب رسالة من أروع أن يكون في النقد الذات حقيقة على أهل السنة، أن كثير من مما يكون سببا في ترك أهل الباطل لأهل الحق هو ما يتعدى به أهل الحق من الأحكام والأسماء والتصرفات. ويعني مضروب على هذا أمثلة، مثلا الناس من الشيعة كانوا يخرجون في عاشوراء في بغداد فينزل الحنابلة، ويعني في اليوم الذي قتل فيه مصعب بن زبير فيعلنون عنه نياحة مقابلة البدعة ببدعة مثلها، مصادم يعني أهم شيء أنه يصادم الرافضة. فقال كثيرا ما يتعدى أهل الحق حتى في أحكامهم وتصرفاتهم، فنحن يجب أن نعدل. الآن هذه مسألة أخذت حيزا كبيرا، أخذت حيزا كبيرا، مسألة بحثت وكتب فيها كتابات ونسبت حتى إلى بعض العلماء فيها، وأنا الذي أراه صحة نسبة هذا القول وهو العذر مجال إلى بعض العلماء، أدني منهم يمكن أصحح نسبتها إلى ابن حزم، وانظر كتاب الفطر في الملل والأهواء والنحل، ونص واضح ضريح صريح، يعني صريح، إلا أن تتأول إلا باستكراه يعذر بالجهل فيما لا يخبر في سب الذات الإلهية. هذا من أخطر من أشنع البدع، أشنع ما يكون. أبو يعلى الإمام القاضي أبو يعلى أذكر شيخ الإسلام في الصارم مسرور، لكن أبو يعلى نوعا ما آخر، ماذا يقول أبو يعلى الآن يا إخوة؟ من سب، لاحظ العلماء ماذا قالوا في من سب النبي؟ كافر، وأجمعوا على كفر من لا يكفره. أبو يعلى ذكر في كتاب روايتين له أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه في الدنيا حكم الكفر، بمعنى أنه يقتل، ولكنه لا يكفر في الباطن إلا باستحلال هذا الأمر، أنه يوم القيامة ناجي، لكنه لا يكفر عند الله إلا حين يستحل هذه اللحظة. لاحظتوا؟ فلما جاء شيخ الإسلام وعلق عليه اتصال قال ورحم الله أبا يعلى، لقد زل وهفى هفوة عظيمة في اشتراط الكفر الكفر الباطن الاستحلال في الاستحلال اللي سبب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء أخطأ، بعض العلماء انحرف، بعض العلماء ابتدع في مثل هذه المسائل، لكن أنه يكفر بهذا الموجب فهذا ليس عليه أهل العلم رحمه الله، وهذا الذي دلت نقول دلت عليه الأصول. الخلاف الآن بيننا وبينه هو في حد التكليف لا في مسمى التوحيد والشرك، وبالتالي إطلاق كونه جاهلا بالتوحيد هذا إطلاق مجازفة ويعني مكابرة وبعد عن الجادة يعني العلمية الصحيحة في التعامل مع الخصوم. هذا رجل مختلف معنا في حد التكليف، لكنه جاء بأمر أبعد من قضية الإكراه، ولهذا نحن نعتبرها بدعة، بل نقول أن طبعا هي نقول هي من المسائل الخفية بدعة، مثل ما يعني أنا عندي هذه البدعة هي من جنس بدعة الأشاعرة، الذي يعذر بالجهل في أصل الدين هو عندي من جنس بدعة الأشاعرة. أهل العلم ماذا يقولون؟ بدعة، وبعضهم يقول إنها في ذاته كفر، لا يكفر صاحبه إلا بعد إقامة الحجة وكشف الشبهة وإزالة اللبس. لكن ما يعني مع ذلك هذه القرون الطويلة العريضة ما أحد كان من علماء المحققين يكفر علينا الأشاعرة إلى يومنا هذا، إلا بعض من خرج عن أصول أهل العلم. لماذا؟ المسألة في ذاتها فيها خفاء، لأنه ماذا؟ يحتج بالشرع وبعض أوجه اللغة التي تدل عليه بنوع من أنواع الأوجه، ولهذا يسمى هذا التأول، وهذا التأول الذي يدرى عن وصف الكفر. المسألة فيها خفاء، المسألة فيها خفاء، ولهذا أهل العلم رحمه حتى من أئمة الدعوة الجزئية نصوا على ماذا؟ كما قلت، على التفريق بين من لا يكفر المشركين وبين من يعذر بالجهل لخطأ وشبهة. فرقوا في هذا الكلام سليمان بن سحمان عبد اللطيف بن حمد الله نصر صريح في هذا الباب، بين من لا يكفر المشركين وتكفيرهم إياه وبين من يعذر بعض عن المشركين لجهل أو شبهة أو خطأ. فإذا حتى هذا لا يصح أن يكون وصفا لعلة تكفير المشركين. نحاول إخوان نختصر إن شاء الله. بقي علة ماذا؟ أن من لم يكفر المشركين يلزم منه موالاتهم، جيد؟ أو قبل هذا، من يسمي من يحكم بكونه مسلما وقد وقع في الشرك فهذا التسمية الإسلامي بالشرك وهذا كفر. هذا حقا أيضا والله يا إخوة من أغرب ما يكون في الاستدلال وأبعد ما يكون في يعني التصور. كيف هذا؟ من قال أن يعني هل العاذر بالجهل الآن، هل العاذر بالجهل يسمي الشرك إسلاما؟ لكن هذا تعرفون مبني على أصل فاسد يذكره من يذكره من هؤلاء. ماذا يقول هذا الأصل الفاسد؟ ما هو؟ مما يحتجون به لعدم العذر بالجهل، مو بالتكفير، لعدم العذر بالجهل. ماذا يقولون؟ هذا يذكر الحازم وغيره، طبعا تابع فيه من تابع من بعض علماء الدعوة الجديدة، ولكن كما قلنا الأمر يوضع على المحك العلم، ليس بمجرد من يذكره من يذكره من أهل العلم. ماذا يقول؟ يقول هو الآن وقع في الشرك، إذن هو مشرك. لهذا هم يبسطون المسألة بهذه الطريقة. وإنسان وقع في الشرك، إذن هو مثل إذا وقع في الزنا هو زان، وقع في الربا هو مرابي، وقع في الشرك هو مشرك. إذن هذا أنت الأمر، هذا مما يحتجون به على ماذا؟ يعني إفساد من يعبر بالجهل في أصل الدين. مثلا يقول المشركين الذين قبل الفجاء، يقول قبل بلوغ الفجاء، يقول هل هو الآن وقع في الشرك؟ يقول نعم وقع في الشرك. طب إذن هو مشرك، أنت الأمر بهذه الطريقة حقيقة الباردة. يعني في نحن لا نتكلم عن الأسماء اللغوية التي تشتق من الأوصاف، نحن نتكلم عن الأسماء الشرعية. نحن نتكلم إذا قلنا بهذا القول، تعرفون ماذا يترتب عليه من لوازم فاسدة؟ ستستوي أحكام الشرع مع الشرك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يزني قبل مبعث النبي هو زاني، وبالتالي ترتب عليه أحكامه في الشرع. زاني يا أخي، زاني يعني قام عليه الحد ويعذب يوم القيامة. المرابي قبل الرسالة هو مرابي، يشتق من وصف من فعله وصفا له. أيضا أضف إلى هذا أننا هذا لازم فاز، هذا لازم أول ماذا؟ سيستوي الشرك بغيره مثال الأعمال، لأن كل إنسان يسمى بفعله. إذا قيل نحن نتحدث عن أسماء الشرع، الأمر الثاني كما ذكر الشيخ من فاضل ستعطل كل موانع. فالمشرك إذا وقع إذا الرجل إذا وقع في الشرك مكرها، إنسان وقع في الشرك إذا هو مشرك، وقع في الشرك إذا نسميه مشركا؟ لا، لماذا؟ لأنه وقع في مانع شرعي. هو يقول نفس القول، يعني هو يقول نعم الجهل مانع، هو وقع في الشرك، لكن لا يلزم أن نسميه مشركا التسمية الشرعية التي يترتب عليها أحكامها وأوصافها. هذا الأصل الفاسد الذي هم يعني وسلطوا به الذين يعذرون بالجهل في أصل الدين عليهم، سلطوا به. وأذكر الله المستعان، يعني كنا قديمة مسألة، تعرفون قديمة جدا، يعني موضوع هل يعذر بالجهل أو لا يعذر. هذا الاستدلال حقيقة مما تلقفناه يعني، وكنا نناظر به الذين يعذرون بالجهل في أصل الدين، حقيقة ما وجدناهم تسلطوا علينا بقدر ما تسلطوا علينا في هذا الاستدلال. يعني فعلا دليل عمل ذلك الذي تتوطن الإنسان له وتبين هل صح أن يكون استدلاله. هذا الأصل الفاسد هو الذي دفعهم إلى ماذا؟ إلى اعتبار هذه العلة، أنه يسمي الشرك، أن يسمي المشرك مسلما، وبهذا يخالف حكم الشرعي فيه. شيخ يعني هنا يعني التفاته، ترى أنه كل ما ذكروه في العلل الأخرى غير عدم الكفر بالطاغوت من الفروع بصفة الكفر بالطاغوت، إنما هو لازم عن إثباتهم لأصلهم، ألا وهو صحيح. أن عدم تكفير المشركين إنما هو ركن في صفة الكفر، فكل ما كونه جاهل بالتوحيد، ما هو التوحيد؟ هو تكفير المشركين. كونه إيش عدم موالاتهم، من هم إيش يعني ولا المشركين. نعم. فروع لأصل إذا أبطل بطل كل ما. بطل ما. فنقول هذا فعلا أصل فاسد، ولكن يعني من الأدلة التي يبطل بها أيضا نقول نشوف اللوازم الفاسدة التي تترتب عليه وهم لا يلتزمونها ويعرفون فسادها. أحدهم يعني ما نحتج عليه بهذا، قلت له طيب يعني هذا الذي يسمي المشرك مسلما كافر، وما وجه الكفر؟ قال مخالف لوضع الشرع، الشرع سمى هذا مسلما، وهذا الذي يسمي هذا طبعا يعود إلى موضوع مثلا جهل بالتوحيد، جهل بمسمى الإسلام، يعود إلى هذا، يعني ليست علة هي تصلح للعلية باستقلال. فقال له طيب رجل رأى مسلما فكفره، قال أنت كافر، ما حكمه؟ رجل سمى الإسلام في نظره في على طريقته كفرا، فقال أنت كافر وهو مسلم عند الله عز وجل، قال لا يكفر. قلت لماذا؟ قال أنه متأول. قلت يعني جزاك الله خير، هذاك الذي كفر الذي أحكم بإسلام المشرك متأولا، متأول نفس الشيء يعني. واضح يا عمائي الأمر، ولله الحمد ليست هي عبادة الله عز وجل ترك عبادة ما سواه، هذا يظهر فيها بتأول وجهل، هذا أيضا مما يدخله التأويل. كما أن الإنسان إذا حكم على مسلم بالكفر تأولا لا يكفر بل قد يؤجر، فكذلك إذا حكم بالكافر على الكافر بالإسلام تأولا لتعارض النصوص عنده، لاعتبار أنه وقع في مانع لنظره أن معه من الإيمان ما يعني يبطل وصف الكفر، كما نقل الشيخ سامع وغيره ممن يحسن الظن بابن عربي وغيره. فهذا يعني أيضا أصل غير أصيل وباطل ولا يمكن الاحتجاج به. الذي يليه وهو قضية أنه يلزم منه موالاته، وكما ذكر هذه كله مبنية على اعتباره مشركا، فهذا أيضا لا يعد أصلا، لأننا نحن نعلم أيها الأحبة أيضا أن الموالاة من الأسماء الشرعية التي منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر مفسق، جيد، ومنها ما هو مفسق. والمكفر عندنا من الموالاة، المكفر عندنا من الموالاة هو ما يعني المكفر عندنا من الموالاة هو ما والى به المشركين وأحب يعني والاهم بمحبتهم هذه شركهم أو أعانهم على المسلمين، هذا عندنا الموالاة المكفرة، هذا الوصفين هما من الموالاة المكفرة. ما سوى ذلك هي من الموالاة المفسقة التي قد يعني تعد من الصغائر ونحوها. فهذا الذي يحب المشرك لشركه أو يناصره ويظاهره على المسلم لتعلو كلمته عليه، هذا عندنا هو الذي وقع في الموالاة المكفرة. أما هذا الرجل الذي عذره بالجهل تأولا ثم حكم بالإسلام، ما يعد نعم هو وإن كان قد يترتب عليه شيء من الموالاة لكنها غير مكفرة بالنسبة لنا، لأنها عن تأول صادر عن مسألة تليها، والمسألة مما يدخله التأول. ويعني لكن حينما يقول الله أحبه لهذا الشرك الذي هو فيه، هذا واضح يدخل في باب الشرك. وحينما لا يكفره تأولا وبالتالي يواليه هذا أيضا معذور به. مثال الصحابة رضي الله عنهم الذين اختلفوا في ماذا؟ في الذين خرجوا المنافقين الذين خرجوا مع المشركين، في قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. سبب نزول هذه الآية يعني في بعض الروايات كما جاء عند ابن جرير طبعا عند عباس وغيره أن أناسا ممن كانوا يظهرون الإسلام في مكة خرجوا مع المشركين لقتال المسلمين، خرجوا مع المشركين لقتال المسلمين، فلما قفلوا رجعوا إلى مكة. هذول اللي يظهرون الإسلام خرجوا شراذم يعني كلهم ذهب إلى حاجته، فسمع المسلمون بالمدينة أن هؤلاء خرجوا من مكة، فقال بعضهم من الصحابة قوموا بنا إلى الخبثاء الذين ظاهروا عدوا علينا فلنقتلهم. سيد الذين ظاهروا عدوا علينا فلنقتلهم، يعني حكموا بماذا؟ بردتهم. وقال آخرون من الصحابة كيف تقتلونهم وهم يقولون بقولنا، هم يقولون بقولنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، فحكم الله بكفرهم ولم يكفر ماذا؟ من حكم بإسلامهم، والذي ماذا سيترتب عليه؟ أنه يواليه لإسلامه، جيد؟ الذي سيواليه لإسلامه. لكن هذا غير معتبر، لأن الموالاة ليس لا يدخل في حد الموالاة المكفرة التي يوالي بها الكافر على كفره أو يناصر حتى تظهر كلمة الكفر على أهل الإسلام، فهذه الموالاة المكفرة التي يكفر بها أهلها. أما من سوى ذلك نعم هو يترتب عليه شيء من الموالاة، لكن هو بناء على أصل يعني هذا فرع الكلام عليه، فرع عن الكلام في شبهته التي هو وقع فيها من عذره بالجهل ونحوه. ولو قلنا بهذا القول لكفرنا كل من يحكم بإسلام من اختلف في كفره. تارك الصلاة كافر عندنا، أبو حنيفة والشافعي ومالك لا يرون كفره، هل نقول أنتم بحكمكم بإسلام موالون له؟ نعم هو يلزم منه، لكنه لا يعتد به لأنه مبني على شبهة ومبني على مأخذ، فبالتالي أيضا لا يصح أن يستقل هذا الأمر، لأنه كما ذكر أخونا مبني على موضوع أنه يوالي المشرك إذا صححنا كونه مشركا، فهذا أيضا لا يصح الاستدلال بهذا العلة. فما بقي كما قال صاحب المراقي تعيينه متضح، وهو ما بقي إلا ماذا؟ إلا أن الذي لا يكفر المشركين بعد معرفة حكم شرع فإنه يكفر. وأهل العلم رحمه الله، يعني هي قضية كما قال أهل العلم قضية جحودية، وأن يجحد حكم الشرع في من حكم الله عز وجل بكونه كافرا. الذين اطلع لهذا جملة من أهل العلم، القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء لما ذكر عن ثمامة بن أشرس والجاحظ، وقال أنهم قالوا بأن البلهة ومقلدة النصارى واليهود لا حجة لله عليهم، يعني معذورين، لأنه ليس في طباعهم ما يمكن معه الاستدلال. قال وقد نحى الغزالي نحو هذا في كتاب تفرقة، قال وقائل هذا كله كافر بالإجماع. طيب ليش؟ قال لأن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فقد رد التوقيف والإجماع، ومن رد التوقيف عن النص والإجماع فهو كافر. فجعل ربط الحكم بماذا؟ برد النص وتكذيبه. هذا أمر. أمر ثاني، صاحب البهوثي صاحب كشاف القناع، وهو الذي أخذ منه الشيخ محمد عبد الوهاب ماذا؟ نص نواقض الناقض الثالث، كفر ومن نواقض الدين كفر، ومن نواقض الدين من لم يكفر المشركين أو شك في كفره أو صحح مذهبه، نفس النص. وشيخ يعني قرأ الكشاف والإقناع واختصرها في بعض المختصرات، فهو يعني رحمه الله متأثر حتى بعبارات الحنابلة. فكشاف القناع فصل نوعا ما فقال فهو كافر. لماذا؟ قال لأنه بذلك مكذب للنص ضاد لحكم الله. فالعلة عند أهل العلم هو ما بقي من العلل التي بطل غيرها. طيب إذا كانت العلة هي جحودية ورد للحكم، فيجب هنا أن يراعى ماذا؟ الحكم الجحود. ما معنى الجحود؟ باختصار ابن القيم رحمه الله، كلام يطول، ابن القيم رحمه الله يذكر في بداية فوائد المجلد الرابع، قال والجحود والجحد لا يكون إلا بعد المعرفة والاعتراف. قال والجحد، وفرق بين الإقرار، فصل في آخر الكتاب بين الجحود والإنكار ونحو ذلك، قال الجحد لا يكون إلا بعد المعرفة والاعتراف، معنى أنه يعرف أن حكم الشرع فيه أنه كافر ومع ذلك يقر، لا يقر. لكن أنك مثلا تبين له فلا يتضح له أو تبقى الشبهة لا تزال، فهذا لمس إلى مرتبة الجحود والإنكار. لكن إذا تبين له وظهر ثم تمادى وصرح وأبقى يعني ظل إلا أن يحكم بإسلام بعد بيان حكم الشرع فيه ووضوحه له، فإنه عندئذ يكفر. أما من سوى ذلك فالمسألة تظل مشتبهة، والحكم كما بينا مناطه، وإذا عرف المناط يا إخوة عرفت كيف تستعمل هذا الناقض. ما إن توفر المناط ترتب الحكم، ما إن انعدم المناط والعلة انتفى الحكم. جيد؟ طيب تقول الذي يعني الذي لا يكفر النصارى كافر، لماذا كافر؟ رد نص صريح. طيب بناء على المناط الذي ذكرنا، لو أن إنسان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية أو بلاد كفر، فقيل له النصارى قال الله ما أدوش حكمه، هل يعد مسلما بناء على المناط الذي ذكرنا؟ يعد مسلما. لماذا؟ هل تحقق في المناط؟ غير مخاطب بهذا حتى يبلغ. لكن إذا طلع على القرآن بمجرد بلوغ القرآن له يكفر. فالآن مثلا في الواقع نقول كل من لا يكفر النصارى واليهود والمشركين وكل من لا يدين فهو كافر عينا، لقيام حجة الله عز وجل في هذا الأمر، من أراد الحق عرفه، وكل جهل يمكن للمكلف رفعه فهو غير معتد به. لكن لاحظ هنا تكفير المشركين أنزلناه منزلة ماذا؟ شرائع الإسلام الظاهرة، و ولكن أصل الدين عندنا لا هو عبادة الله وترك عبادة ما سوى. وتكفير المشركين هو من شعائر الإسلام الظاهرة، إذا كان في محل في مظنة علم يكفر، إذا كان في مظنة جهل بدار الكفر كان كان حديث عاد بإسلام ونحوه فإنه يعذر حتى يبين له. فإذا كان الذي لا يكفر المشركين يتحقق فيه المناط كما نص أهل العلم، يعني إذا قيل لماذا لا يكفر من لا يكفر النصارى نقول لماذا؟ لأن الله بين كفر من جحد حكمه كما قال الله عز وجل ومن أظلم من ومن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذا دليل على كفر من رد حكم الله وجحده. نعم، وفي قول الله عز وجل وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، هذه الأدلة هي الأدلة الصالحة لحكم كفر من لم يكفر المشركين. فإذا كنا نعتبرها في كفر في كفر في من لم يكفر النصارى فكيف لا نعتبرها في ماذا؟ في الذي هو من أهل التوحيد وتارك لعبادة ما سواه ويدعو إليه وقد يجاهد المشركين ويكفرهم عدلا لكن يخالفنا في أصل القضية، هل الجهل مانع أو غير مانع؟ كيف لا أعد أن المناط فيه هو التكذيب والجحد؟ ولهذا مثل هذا في الغالب لا يجحد، ولا ولهذا تكفيره يعني غير وارد إلا في أحوال ضيقة جدا أن يظهر له أن الحكم كفره وبعد ذلك يصير أن يتوقف يقول الله أتوقف هكذا، عندئذ يصل إلى درجة التكفير. ويعني كلام العلماء رحمهم الله عز وجل يعني فارغ بعض مستعنا يعني قبل أول نسمع الإخوة الأسئلة في هذا المجال وفضل شيء ما تقولش احنا مثلا انا بس بعض المسائل نعم هي التوضيح تاعي مساله هذه السنه والتغوض ان يعبدوها نعم ذكرتم ان ان يعبدوها بدل الاجتماع لانها اجتناب التغوض هو عدم عبادتها نعم يعني قال تعالى اعلم هي ليست اولا ان تكون بدل من كل ان عدم عباده التغوض هي جزء من اجتناب التغوض وليست عدم عباده التغوض هي كل ايش هي الطاغوت؟ يعني عبدتكم بدل من كل جيد هذا محتمل شيخنا لكن ايش هي الطاغوت؟ في نقطة قبل شوي يعني اعتقد مثلا بغضه البراءة منه هي كلها تعتبر ايش هي الطاغوت؟ تقصد لا احنا لو نحصرها من جديد الان اذا قلنا صفة الكفر بطاغوت المنجية المنجية التي هي مره اعتقاد بطلانه نعم ترك عبادته التحكم يدخل في العبادة جيد التحكم يدخل في العبادة يعني يصير أن يعبدوها بدل من كل لكن لاحظ هنا يعني طبعا يعني قضية التحديد بدل الاجتماع ذكرها يعني غير واحد من أهل العلم ويدل عليه سياق الآية ماذا؟ قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ثم قال وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فلاحظ هنا حصر يعني وهذا من أبواب التأكيد أن يقدم الضمير على ما يستحقونه فيقول لهم ما قال البشرى لهم قال لهم هم البشرى فهذه الآية مكتملة في معناها رجل اجتنب عبادة الطاغوت وعبد الله عز وجل وأناب إليه وعبد الله عز وجل وأناب إليه فهذا له البشرى فهذا الذي دفع يعني طبعا من ذكرنا في هذا الاجتماع فيما نذكر يعني في أثناء البحث يعني وزمخشري في كشافي وكذلك الطاهر بن عاشور في تحليل التنوير قالوا أن السير هنا يعني بدل اجتماع لكن على كل حال هي محتملة يعني كما ذكرت يعني هو يمكن أن يدخل قضية اعتقاد بطلان عبادة غير الله فيه ولكن الأمر محتمل يعني ما نعم تكون موالاة موالاة الكافر على المسلم لرغبة إظهار كلمته عليه مو لرغبة أنت ذكرت هذا لا قلت أن يعين الكافر لإظهار كلمته عليه لغلبة الكافر على المسلم يعني يعمل يعين الكافر لإظهار كلمة الكافر على المسلم أي نعم وهنا يقع الكفر فقط أي نعم هو يعان الكافر على المسلم ولكنه لا لغرض كفر الكافر لا فرق بين أن يعينه على من أجل كفره فضل من أجل أن يعينه لا محبة في كفره ولا رغبة فيها ولكن لتظهر كلمته لأنه لا يحبه يعني يعين الصليب الصليبيين ليحكمهم الأرض ولكن لا أحبه ولا أعتقد بطلانه هذا هو الكفر لكن لماذا احنا وضعنا هذا معنى مضارع؟ هذا دلت عليه دلائل شرعية. لكن الاستعانة بالكافر ليست في مطلقها كفر. في بعض الأحوال الكافر يستعين المسلم يستعين بكافر ضد المسلم لكن لا يبلغ به درجة الكفر كما هو معلوم. يعني إذا كان كالتابع، الكافر كالتابع يعني هو تابع المسلم، الاستعانة به لأجل ماله ليس تابعا وليس كل شروط التابع. وهو سيحكم، يعني هو سيقاتل منه من أجل أن يغلب، من أجل أن يغلب، من أجل أن يغلب الكافر، لكن من أجل ماله. لا، من أجل أن يغلب هو ذاك من الباعث ومحبة ماله، ولكنه الكافر يعني هو يعمل حتى يترتب على عمله غلبة الكافر. نعم نعم. سواء هو يحبه أو من الجماله، هذا هو الكفر، هذا هو المناط المكثر في المظاهرة، هو المناط المكثر في المظاهرة. مثلا أيضا شوي فيها طول، لكن ليس هذا موطن تقريرها، يعني تحديد معنى أو حد المظاهرة المكثرة هذا مهم جدا. يعني لأن إذا تجوز هذه العبارة يعني، وهذا موقع في كثير من قضية البيع والشراء مع الكافر والاستعانة به يعني مطلقا، منهم من صار يكفر به لعدم ماذا؟ ضبط حد المظاهرة. مثلا يا اخوان انظروا هذا النقل، يعني مع ان مثلا امه الدعوة الجديدة توردوا على الكفر من لم يكفر المشركين بهذا الاطلاق يعني، وهذا اطلاق صحيح ومعتبر به وهو ناقض بالاجماع، لكن هذا على الوصف الذي نذكره وبالعلة التي اعتبرناها من خلال كلام الشرع واهل العلم رحمه الله. ذكرنا كلام القاضي عياض، كلامنا البهوتي، كذلك الشيخ الإسلام أيضا له نقولات طويلة في ماذا؟ في من توقف في كفر ابن عربي، في من توقف في كفر النصيرية. جيد، ابن عربي يا أخوة الذي هو رأس من رؤوس الشرك، فذكر أن الذي فصل في من توقف في كفر إن كان ممن يعني يحسن الظن به ويرى أن ما معه من الإيمان يدفع عما وقع فيه من بعض الأمور، أن هذا جاهل يبين له دين الإسلام ويبين له حاله، فإن أصر بعد ذلك فإنه يكفر. وهذا كفر من عربي، يعني ليست القضية قضية هو، لا يتحدث الشيخ الإسلام عن من؟ عن من إذا لم يرى أن ما قام به كفر، فهذا هو مساخه. لم يبين حتى الشيخ الإسلام نفسه كان يحسن الظن بابن عربي يعني، وكان يحكم ماذا؟ يعتبره من الصالحين. ذكر هذا في عدة مواطن، قال وكنا نرى فيه ما كنا فيه على دين الآباء والأجداد، ولكن كنا مقتصرين في النظر فيه على كتابه الفتوحات المكية، فلما طلعنا على كتاب فتوحات الحكم ووجدنا ما فيه من المعاني والإلحاد وما يؤول إليه مآله، عرفنا أنه من أشر طوائف المشركين. ومع ذلك شيخ الإسلام في كتاب العبودية لما تطرق له ابن عربي ماذا ذكر له؟ قال والله أعلم على ما مات عليه الرجل، هل تاب هل رجع؟ الله أعلم على ما مات عليه الرجل. فهذا مع ظهور كفره ووضوحه وإلحاده، وقال هو نفسه شيخ الإسلام أن جنس كفره أعظم من جنس كفر النصارى واليهود والمشركين، ماذا كان تعامل شيخ الإسلام وتصرفه يدل على ماذا؟ على أن الحكم بكفر من لم يكفره بناء على رده لحكم الشرع. سيما عبد التحمان الذي له كتاب في صفة الكفر بالطاغوت، وهو أول سعم تكلم في كفر من لم يكفر المشركين، وأكثر ما يحتج بهذا المثل يحتج بأطواله ومقالاته. هو يقول في كتابه كشف الشبهتين، يعني طبعا ننتقل نشوف الكلام أوضح، في كتابه كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، هذا الكتاب تحدث فيه عن الجهمية وعباد القبور وكفرهم وشركهم وإجماع العلماء على الحكم عليهم. بعد الرسالة في صفحة 70 منها قال ثم، طبعا هو كله يؤصل تكفير أعيان الجهمية وتكفير أعيان المشركين اللي هم عباد القبور، ويسميهم عباد القبور يعني المشركين. ثم قال بعد ذلك، بعد التفصيل الطويل والتحرير يعني نقل كلام أهل العلم رحمه الله، قال ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية أو الجهال المقلدين لعباد القبور، يعني يقول لو أنا واحد توقف من جهال الجهمية أو توقف من جهال المقلدين لعباد القبور، يعني ممن يعبد القبور متوقف فيه، نعم، أمكن قدر أن أحد من العلماء توقف، يعني توقف عن كفر أحد الأعيان هؤلاء، قال أمكن، نعم، أو الجهال المقلدين لعباد القبور، أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور، ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي، ولا بدعة أن يغلط